الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. وبعد، فنستكمل الكلام على إذن قال المصنف إن فيها أربع مسائل. أخذنا مسألتين وبقيت لنا مسألتان. أما المسألة الأولى ففي نوعها، شيخ عادم، ها، الجمهور على أنها اسم، على أنها حرف، صح كده؟ الجمهور على حرفيتها، والمقابل للجمهور يقولون بأنها اسم. طيب، هذا في نوعها، حرف هي أم اسم؟ الجمهور على حرفيتها أنها حرف. حرف إيه؟ نشوف غير العادل الشيخ مهدي، حرف إيه؟ ما معناه؟ إذن يفيد، حمزة، حرف إيه؟ ماذا يفيد؟ جواب وجزاء، دائما ولا غالبا؟ جواب وجزاء، جواب كنعم وجزاء. هل ده دائما فيها هذان المعنيان أم غالبا؟ بعضهم يقول دائما والبعض يقول غالبا. ما الدليل على أنها تخلف عنها الجزائية، أنها تكون جواب ولا تكون جزاء؟ إذا قال لك أحبك تقول له إذن أظنك صادقا، هذا ليس فيه جزاء مثلا. طيب، هذا فقط للتذكير. والآن نبدأ في المسألة الثالثة من مسائل إذن. قال المسألة، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، الذي ليس معه كتاب، لو سمحت يقرأ في كتاب زميله لو تكرمتم. المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها، في لفظها عند الوقف عليها، هل نقف بالألف أم نقف بالنون؟ قال والصحيح أن نونها تبدل ألفا، والصحيح أن نونها تبدل ألفا، يعني عند الوقف، والصحيح أن نونها تبدل ألفا تشبيها لها بنون المنصوب، بتنوين المنصوب، تشبيها لها بتنوين المنصوب. وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وأن، روي عن المازني والمبرد. وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد بالنون. وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون، للفرق بينها وبين إذا، وتابعه ابن خروف. مرة أخرى نقرأ المسألة الثالثة التي تتكلم عن مسألتين، كيف تلفظها عند الوقف وكيف تكتبها. أما عند الوصل فلا خلاف أنها تنطق بالنون، إذن أزورك عندما تقول سأزورك غدا تقول له إذن أزورك بعد غد مثلا، تنطقها بالنون عند الوصل. أما إذا وقفت على إذن، هل تقف بالألف تقول إذا ولا تقف بالنون؟ قال رحمه الله المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. قال والصحيح، الصحيح يبقى في خلاف، الجمهور على أنها تبدل ألفا عند الوقف. قال والصحيح وهو قول الجمهور أن نونها تبدل ألفا. ما العلة في ذلك يا جمهور؟ تشبيها، مفعول لأجله، تشبيها لها بتنوين المنصوب، كما تقول فتحت بابا، فتقف على المنون المنطوق نونا عند الوسط، فتحت بابا غدا أو أمس، فتحت بابا أمس، فإذا وقفت على بابا تقول فتحت بابا، فكذلك تفعل هنا. والجامع بينهما أنها تنطق نونا عند الوقف، تنطق نونا عند الوقف عند الوصل، فعند الوقف تبدل ألفا. والصحيح أن نونها تبدل ألفا تشبيها لها لإذا بتنوين المنصوب. ضربت زيدا. وقيل مقابل للجمهور يوقف بالنون، ما علتهم في ذلك؟ قال لأنها كنون لن وأن، لأنها كنون لن وأن. وكيف تقف على، وكأن بقية الاستدلال أو التعليل، وكما أننا نقف على لن بالنون وعلى أن بالنون وعلى إن بالنون، فكذلك نقف على إذن بالنون. الجامع بينها أنها حروف، أنها حروف. يبقى الجمهور قالوا نقف بالألف، وعللوا ذلك تشبيها لها بالوقف على المنصوب. والجامع بينهما أن كل منهما ينطق بالنون عند الوصل. والمقابل للجمهور كما سيقول المبرد والمازني ومعهم ابن عصفور قالوا لا، نقف بالنون لأنها كحرف كأن ولن، وكما أننا نقف على أن ولن وإن بالنون فكذلك نقف على إذن بالنون. إذن نقف عليها بالنون عند هؤلاء. قال لأنها كنون لن وأن روي عن المازني والمبرد. قال وينبني على الخلاف في الوقف عليها، خلاف في كتابتها، كيف تكتبها، كيف ترسمها، كيف تخطها. قال فالجمهور الذين قالوا يوقف عليها بالألف يكتبونها بالألف، فالجمهور يكتبونها بالألف لأنهم يقولون إننا نقف عليها بالألف. قال وكذا رسمت في المصاحف. المصاحف إذن رسمت بالألف لا بالنون. ليه؟ لأن رسم المصحف يراعي الوقف، كثيرا ما يراعي الوقف، فكما أنك تقف عليها في المصحف بالألف فترسم في المصحف بالألف. وخط المصحف لا يقاس عليه، خط المصحف لا يقاس عليه، يعني لا يعترض على المازني والمبرد وابن عصفور نقول كيف تقفون عليها بالنون وكيف ترسمونها بالنون والمصحف مرسوم بالألف. الرد سهل عند هؤلاء لأن المصحف خطه لا يقاس عليه، خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف والخط العروضي. الخط العروضي نعم، لأن الخط العروضي يراعي ما تنطقه، يراعي ما تنطقه. يبقى مرة أخرى فالجمهور يكتبونها بالألف كما ينطقونها عندما يقفون عليها. وكذا رسمت في المصاحف. قال والمازني والمبرد بالنون لأنهما يريان الوقوف عليها بالنون فيرسمونها كما يقفون عليها. طبعا المازني والمبرد يقولون هذا في غير المصحف، يعني لا يقولونها نرسمها أيضا في المصحف، لأن كما سمعت الآن رسم المصحف لا يقاس عليه. قال وعن الفراء مذهب ثالث فيه تفصيل، إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون. ليه فراء؟ قال للفرق بينها وبين إذا، وتابعه ابن خروف. الفراء فصل، بل الجمهور أطلق، ومقابلهم المازني والمبرد أطلق، والفراء وتابع ابن خروف فصل. فقال ابن هشام عن الفراء إذا إن عملت، أي إذا كتب بالألف. عملت يعني إيه؟ ها؟ مالكي لو سمحت، مالكي مالكي أنعم الله عليك. عملت يعني إيه؟ إن عملت، من هي اللي عملت؟ طيب أنت نايم، صح صح تفضل. إن عملت، مين هي اللي عملت؟ إذن عملت إيه؟ نصب المنصبة المضارع، إذن تنصب المضارع إذا اكتملت شروطها عند الجماهير. إلا من لغة النادرة يقولون حتى مع اجتماع الشروط اللي هو المسألة الرابعة يمكن ألا تعمل، سيأتي إن شاء الله. إن عملت أي إذن النصب عند اجتماع الشروط كتبت بالألف، وإلا يعني وإن لم تعمل، وإن لا تعمل بأن فقدت شرطا أو أكثر من شروطها كتبت بالنون. مرة أخرى ابن هشام يقول إن عملت أي إذن كتبت بالألف، وإلا يعني وإلا تعمل كتبت بالنون. لماذا هذا التفصيل يا فراء؟ قال للفرق بينها، ابن هشام ينقل عنه، للفرق بينها وبين إذا. وتبعه في ذلك ابن خروف. تعال نشوف. إذا يقول الفرق بينها وبين إذا، يريد هل إذا عاملة ولا غير عاملة؟ إذا عاملة أو غير عاملة؟ إذا الشرطية هل هي عاملة أو غير عاملة؟ عاملة الجزم يعني، إذا أداة شرط، إذا اسم شرط، جازم ولا غير جازم؟ غير جازم، غير جازم بالإجماع، لم يقل بعملها أحد. إذا من أدوات الشرط غير الجازمة، دائما، دائما غير جازمة، دائما غير عاملة. فقال المنقول عن الفراء هنا، إذا لو عملت رسمت بالإيه؟ بالألف. وإلا يعني لو لم تعمل رسمت بالنون. فرقا بينها وبين إذا، فرقا بينها وبين إذا، لأنها أحيانا تعمل، إذا أحيانا تعمل وأحيانا لا تعمل، أما إذا فدائما لا تعمل. طب إذا مرسومة بالإيه؟ إذا مرسومة بالألف ولا مرسومة بالنون؟ مرسومة بالألف. طيب يبقى كان المفترض إنها لما إذا لا تعمل ترسم بالألف، عكس الذي نقله ابن هشام. إذا أحيانا تعمل وأحيانا لا تعمل، أما إذا دائما لا تعمل، وإذا مرسومة بالألف. فكان المفترض على هذا التفصيل، إذا أردت أن تفصل يا فراء فتقول إذا لم تعمل رسمت بالألف، كما أن إذا لا تعمل وترسم بالألف. وأما إذا عملت، عكس الذي قاله ابن هشام، وأما إذا عملت فترسم بالنون تشبيها بالحروف العاملة أنولا. إذن هذا عكس ابن هشام، عكس ابن هشام. الخطأ مش من الفراء، الخطأ من ابن هشام. فحقيقة مذهب الفراء الذي تبعه عليه ابن خروف عكس ما ذكره ابن هشام، أنها لو عملت رسمت بالنون. حقيقة كده أنها ابن مذهب الفراء، أنها لو عملت رسمت بالنون. لماذا يا فراء؟ تشبيها لها بالحروف العاملة، العاملة النصب، كإذن، كأن، ولن، كلاهما يرسم بالنون. ولو لم تعمل رسمت بالألف تشبيها لها بإذا، ليا ابن فراء تشبيها بإذا. فهذا حقيقة مذهب الفراء، وسبق قلم ابن هشام، سبق قلمه لا أكثر، يعني هو أيضا لا يغيب عن هذا المذهب، وفقط سبق قلم منه رحمه الله تعالى لبشريته لا أكثر. يبقى نقرأ مرة أخرى. عندنا مذهب الجمهور أنها ترسم بالألف كما يوقف عليها عندهم، وعند المازني والمبرد ترسم بالنون كما يوقف عليها عندهما. والفراء فصل، وحقيقة مذهبه أنها إذا عملت رسمت بالنون، وإذا لم تعمل رسمت بالألف، الفرق بينها وبين إذا. تفضل ارفع صوتك لو تكرم. هو المنقول عنه الفراء، أصل مش هو احتمال من عندنا، ده هو المنقول عنه في الكتب كده. هو لأنه ظن أن هذا المنقول، ظن أن هذا المنقول عن الفراء بهذه الطريقة، وهو غير صحيح. ولكن إذا الشرطية تعمل عملا آخر، يعني الشيخ، عشان نعيد السؤال لمن لم يسمع سؤال الشيخ، بيقول هل هذا قول رابع، أو هل يحتمل قول رابع بأنها إذا عملت رسمت بالنون، وإذا لم تعمل رسمت بالألف؟ هناك قول رابع العكس اللي هو المسطور هنا، إذا عملت رسمت بالألف وإذا لم تعمل رسمت بالنون. التحقيق المسألة أنها هم ثلاثة مذاهب فقط، أنها فقط يعني أسيء الفهم عن الفراء، والله أعلم. نعم، اسأل. ولكن إذا الشرطية وإن كانت لا تعمل الجزم ولكنها تعمل عملا آخر، نتكلم اللي هو إيه العمل الآخر؟ أنها خافضة لشرطها، العمل الملحوظ الخفض بيخفض الجملة، والجملة إعرابها محلي. نعم. نتكلم على الإعراب اللفظي الذي يظهر نصب. نعم. طيب تفضل تفضل شيخ سيد، تفضل سؤال. أسف شيخ سيد، بيسأل الشيخ عشان نرفع لمن لم يسمع في أطراف الحلقة، بيسأل إذا لها عمل وهو أنها خافضة لشرطها. خافضة لشرطها يعني إيه خافضة لشرطها؟ يعني جملة الشرط في محل جر بإذا، فهي لها عمل. لا، الكلام في أنها لا تعمل الجزم كإن الشرطية اللي هي أم الباب. إن الشرطية أدوات الشرط، الشرط إما جازمة وإما غير جازمة، هكذا يقسمون أدوات الشرط، إما جازمة كإن أم الباب وغيرها، وغير جازمة كإذا وغيرها، لو مثلا وما شابه. فهي مع أنها تخفض شرطها، هذا العمل محلي، يعني كل جملة في محل جر إذا مضاف، والجملة الشرط في محل جر مضاف إليه، هذا عمل لا يظهر لأنه عمل محلي خلاص. لكن العمل الذي يقصدونه في نفيه عن إذا والجزم، الذي هو عمل أم الباب إن. الشيخ سيد تفضل سؤالك. معنى بيسأل الشيخ إذا كتبناها بالألف وكانت غير عاملة فكيف نفرق بينها وبين إذا الشرطية؟ بالمعنى. تنبيها للقارئ بس، يعني بيسأل الشيخ لماذا ذهب الفراء إلى هذا، تنبيها للقارئ يعني تسهيلا عليه، كما نفعل علامات الترقيم، علامات الترقيم التي فعلت متأخرة، والمعنى مفهوم من غيرها، سيحتاج إلى بعض الذكاء بعض العناء، فيسهلون على القارئ بعلامات الترقيم، يضع نقطة، يضع فصلة، يضع شولة، يضع كذا، نوع من التسهيل. تفضل شيخ مبروك. نيشا هل هل هل كلام الفراء ابن هشام الذي ذكره عن الفراء يحتمل حمل النقيض على النقيض؟ يحتمل، ويبقى مذهب رابع خلاص. اي سؤال؟ نعم سؤال. نعم لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش ينطقونها بالالف عشان رسم المصحف، انا قلت كده ولا ما قلتش؟ نعم فندم ارفع صوتك، مش سمع. يكتبونها بالالف كما ينطقونها عند الوقف، الجمهور يكتبونها يرسمونها بالالف كما ينطقونها عند الوقف، ايضا لتسهيل، كانه يدلك ايها القارئ كيف تقف عليها، كيف تقف عليها، تقف بالالف، اذا فرسمها لك بالالف حتى يسهل عليك كيف تقف عندما تنطق بها في حاله الوقف، تقف عليها بالالف رسمها لك بالالف، هكذا أظن أني قلت. يعني عندك سؤال؟ كم؟ أنا ما قلتش لأن رسم المصحف لا يقاس عليه. يعني إيه رسم المصحف لا يقاس عليه؟ يعني لا ترتكب مماثلة رسم المصحف في إملائك العادي، بس إذا أردت أن تكتب في خطك العادي لا تضاهي رسم المصحف، رسم المصحف له خصوصية، بعضهم جعل لها علل ومعجزات، جعلوا معجزة حتى في رسم المصحف، أحيانا ترسم بالتاء المفتوحة وأحيانا بالتاء المربوطة، أحيانا بالألف، أحيانا ترسم حروف لا تنطق، والعكس تنطق حروف ولا ترسم، ما علل ذلك؟ هكذا ورد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أصحابه كتبوه بهذه الطريقة وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من توجيهات جبريل ولا من توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كلام، لكنه في النهاية لا يقاس عليه لأنه فيه معجزة، عرفناها أو لم نعرفها فيها معجزة، بعضهم اجتهد ووصل إلى معجزات في هذا الرسم المصحفي، وألف فيه وصنف كتبت مقالات، إن شئت فارجع إليه. نكمل انتهينا من المسألة الثالثة أيها الطلبة المتأخرون، كنا نتكلم على المسألة الثالثة من مسائل إذن، والتي يتكلم فيها على مسألتين في الحقيقة، مسألة كيف تنطقها عند الوقف إذن، وكيف ترسمها. الجمهور قالوا ننطقها عند الوقف بالألف، ومقابلهم قالوا ننطقها بالنون عند الوقف، وبناء على هذا جاء الاختلاف عندهم في رسمها. فالذين قالوا ننطقها عند الوقف ألفا رسموها بالألف، الذين قالوا ننطقها عند الوقف نونا رسموها بالنون، وكلهم متفقون على أن ما في المصحف لا يتغير هو أنها ترسم بالألف، وبعضهم فصل في الرسم كالفراء وابن خروف. الرابع أو المسألة الرابعة في عملها، المسألة الرابعة في عملها إذن، قال وهو نصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافية، يقال آتيك فتقول إذن أكرمك، ولو قلت أنا إذن قلت أكرمك بالرفع لفوات التصدير. فأما قوله لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا، فمؤول على حذف خبر إن، أي إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف ما بعده، ولو قلت إذن يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع للفصل بغير ما ذكرنا. وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وابن باب شاذ الفصل بالنداء والدعاء، والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل. والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع، ولو قيل لك أحبك فقلت إذن أظنك صادقا رفعت لأنه حال. أنا ما بعرفش لغة الشفايف، حضرتك ارفعي صوتك وقولي اللي أنت عايزاه. ما المطلوب يعني؟ ممكن إيه مش سامع؟ كتاب زيادة؟ طب ما تقول يا ست الكل، اتفضلي كتاب زيادة حاضر. كتاب زيادة. بلغوا الدكتورة لو سمحت. طيب مرة أخرى المسألة الأخيرة في إذن في عملها، المسألة الرابعة في عملها، ماذا تعمل إذن؟ تعمل النصب بشروط ذكرها، قال وهو نصب المضارع، نصب المضارع، طبعا النصب يعني في الأفعال المضارعة، لأن الأفعال الماضية والأمر مبنية وليست معربة، وهو نصب المضارع بشرط ثلاثة شروط، تصديرها إذن أن تكون مصدرة، ألا تقع حشوا ولا متأخرة، لا تقع في آخر الكلام ولا في وسط الكلام، حشو يعني وسط، مش معناها ليس لها معنى، لا، في الحشو يعني في الداخل، تصدير يعني في أول الكلام، لا مؤخرة ولا حشوا، بشرط تصديرها شرط الأول، الثاني واستقباله، ضمير يعود على المضارع، على المضارع، بشرط أن يكون المضارع للاستقبال، لأنك تعلم أن المضارع يكون أحيانا للحاضر. واتصالهما شرط الثالث، واتصالهما يعني ألا يفصل بينهما فاصل، إلا قال أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافية، فإما أن يكونا متصلين، يكونا اتصالهما إذن والفعل يعني لا يفصل بينهما فاصل، وإما يكونا منفصلين بالقسم أو لا النافية لا غير عند الجماهير، عند الجماهير يعني هذا محل اتفاق أنه لو فصل بينهما بالقسم بقي عملها، لو فصل بينهما بلا النافية بقي عملها نصب المضارع. وهناك من أجاز بقاء العمل مع الفصل بغير القسم وبغير لا النافية، يقال آتيك فتقول إذن أكرمك، حصلت الشروط الثلاثة، إذن مصدرة، أكرمك فعل مضارع للاستقبال، لا فاصل بينهما، فلما اجتمعت الشروط عملت النصب. إذن أكرماك، إذن حرف جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكرم فعل مضارع منصوب بها وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، الكاف مفعول به. ولو قلت أنا إذن قلت أكرمك بالرفع لفوات التصدير اختلال الشرط الأول، هو أنها حينئذ لم تكن مصدرة. أنا إذن وقعت حشوا، لم تقع في صدر الكلام، لم تقع في أول الكلام. ولو قلت أنا إذن قلت أكرمك، أنا إذن أكرمك لي لفوات التصدير. سيأتي معترض ويعترض ويقول ما بالك تقول هذا وقد قال الشاعر المجهول. فأما قوله شاعر مجهول لا نعرفه، فأما قوله لا تتركني فيهم شطيرا، إني إذن أهلك، إني إذن أهلك أو أطيرا، وقعت حشوا ومع ذلك عامله، فكيف تدعي أنها يشترط التصدير حتى تعمل؟ وقد قال الشاعر المجهول ممن يستشهد بهم لأنه وقع في وقت الاستشهاد وفي عصر الاستشهاد، قال إني إذن في إني قبل إذن، إذن إذن وقعت فين؟ في حشو الكلام. إني إذن أهلك، أهلك فعل مضارع منصوب بإذن رغم وقوعها حشوا، فماذا تقول؟ كيف تجيب عن ذلك؟ ولا تستغني وتترك شرط التصدير؟ قال لا، شرط التصدير ضروري، وهذا البيت له احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون للضرورة، بس هذا توجيه ضعيف شوية. احتمال الثاني أن نقول إن خبر إذا إن محذوف وإذا وقعت مصدرة واكتملت شروطها. فتقدير الكلام قال فمؤول على حذف خبر إن. ما التقدير؟ قال أي إني لا أقدر على ذلك، انتهى الكلام، إني لا أقدر على ذلك وانتهت هذه الجملة. ثم استأنف بدأ كلاما جديدا وقعت فيه إذا مصدرة فاكتملت شروطها، ثم استأنف ما بعده، يعني وقعت إذن في صدر كلام جديد مستأنف فاكتملت شروطها فعملت. يبقى كان اللبس يقع من ظاهر البيت أو ظاهر كلام الشاعر، حيث وقعت إذن حشوا في خبر إن، إني إن واسمها، ما أين الخبر؟ إذن أهلك أو أطيرة، يبقى إذن وقعت حشوا ومع ذلك نصبت. قالوا لا قف، إذن هنا لم تقع حشوا بل وقعت في صدر كلام، لأن خبر إن محذوف والتقدير كما قدره إني لا أقدر على ذلك. لا تتركني فيهم شطيرا، أين مساحتكم أو مشاورتكم؟ لا تتركني فيهم شطيرا أي بعيدا، لا تتركني فيهم شطيرا، إني إذن أهلك أو إيه أطيرة. طيب معنى البيت لا تتركني معهم فيهم شطيرا أي بعيدا من الشطر البعد، إني إذن أهلك أو أطيرا. تقدير الكلام إني لا أقدر على ذلك أو إني لا أستطيع ذلك أو غيرها مما يصح تقديره خبرا لإن، وعليه تقع إذن في صدر جملة جديدة مستأنفة، وحينئذ تجتمع شروطها وتعمل النصب، إني إذن أهلك. من يعرب البيت؟ ما هو وزن هذا البيت؟ من أي البحور يعني؟ ارفع يدك تفضل. ها الرجز الذي تفعيلاته اصلها مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطره. من يعرب البيت؟ عرفت البحر، عرفت المعنى، بقي لنا الإعراب وإظهار وجه الشاهد. تفضل ارفع صوتك. ناهية. طيب لا ناهية، حرف ناهي يعني يجزم الفعل المضارع. طيب حذف النون ليه بقى؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه. خليه يكمل، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. هو شاطر، هو طالب شاطر. شاطر يعني حرامي. فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، هكذا أصبت. فعل مضارع مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد الثقيلة لا تتركا، بسبب اتصالي بنون التوكيد الثقيلة، لكنه مبني على الجزم لأنه مسبوق بلن ناهية التي تجزم الفعل المضارع. فعل مضارع مبني على الفتح اتصالي بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلن ناهية. والياء مفعول به، الفاعل ضمير مستتر وجوب فيه تقديره أنت. طيب فيهم جار ومجرور متعلق بإيه؟ فيهم متعلق ب لا تتركني، لا تتركني متعلق بالفعل المنفي المنهي عنه، فعل المنهي عنه. طيب حال كوني شطيرا، شطيرا حال منصوبة. طيب منبوذا يعني لا تتركني منبوذا. إن واسمها، إني إن واسمها، والخبر محذوف، والتقدير لا أقدر على ذلك، لا أستطيع ذلك، لا أطيق ذلك، إلى غيرها مما يصح تقديره في هذا المقام. إذن حرف جواب وجزاء يعني على السكون لا محل له من الإعراب، وفيه الشاهد حيث عامل في الفعل المضارع أهلك فنصبه لاجتماع الشروط التصدير واستقبال الفعل واتصالهما. شروط أخواننا وأخواتنا المتأخرين والمتأخرات، إذا تعمل النصب في الفعل المضارع بشروط ثلاثة: أن تكون مصدرة يعني في أول الجملة، أن يكون الفعل المضارع الذي تنصبه بالاستقبال لا للحال، وأن يكون بينهما لا فاصل أو يفصل بالقسم أو بلا النافية عند الجميع، وبعضهم جوز العمل مع الفصل بأشياء أخرى سنأخذها الآن حالا. فأخذنا الآن شاهدا على عمل إذن النصب، رغم أن ظاهرها أنها ليست مصدرة، لو لم نقدر هذا لوقعت إذن حشوا أي في وسط الكلام. فكيف عملت؟ عملت لأنها في الحقيقة لا هي مصدرة، وخبر إن محذوف والتقدير إني إذن لا أطيق ذلك أو ما شابه، ووقعت إذن مصدرة فنصبت. أهلك، يهلك من هلك عن بينة، هلك يهلك، أهلك بكسر اللام، فعل مضارع أهلك أنا أو أطير. أهلك فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، وأين المفعول؟ لو سمحت لا تتكلم بغير إذن، لأن كلهم لهم ألسنة، لو كلهم تكلموا بغير إذن كده يكون الأمر سيئا، وهو المسؤول فهو فقط الذي يجيب. أين المفعول؟ يقول لك لازم، فعل لازم، لا لا لا مفعول له. او اطير، ها اطير معطوف، يعني ايه معطوف؟ فعل اسم، فعل مضارع منصوب عطفا على اهلك. وما بال هذه الالف؟ الف الاطلاق. اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب ولو قلت إذن يا عبد الله، يعني فصلت بين إذن وبين أكرمك بالنداء رفعت، فقلت أكرمك بالرفع لا بالنصب. ولو قلت إذن يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع يعني لا بالنصب. لماذا؟ للفصل بغير المذكور من القسم أو لا النافية، للفصل بغير ما ذكرنا من القسم أو لا النافية. سأتكلم الآن عن مذاهب لبعض النحاة يجيزون فيها الفصل بغير المذكور وبقاء العمل مع ذلك. قال وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، يعني مثلا يقول إذن غدا أكرمك بالنصب، إذن في المستقبل يعني بالظرف مثلا، إذن اليوم أكرمك، فأجاز الفصل بالظرف مع بقاء يعني العمل. نعم، عندك نسخة بالنداء؟ بالنداء يبقى غلط، لأنه هو قال إذن يا عبد الله. عندك دي نسخة الشيخ محي الدين، ده هو لسه قبل سطر واحد قال ولو قلت إذن يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع. ارفع صوتك يا علي، ماذا تريد؟ لا انا عارف، ما اختلف نسخ، انا عندي برضو بالظرف. نتكلم بقى عن النسخه اللي معاهم دي، هل دي محتمله يعني ولا مش محتمله؟ بيقول بيحاول يدافع عن النسخه، بيقول انه بهذا يخالف، لا يعني هذا بعيد جدا بعيد جدا، ما كانش ابن هشام يعمل كده. خلاص، يبقى بالظرف. وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف. قال وابن باشاز، يعني وأجاز ابن باشاز، ابن باشاز معطوف على ابن عصفور، يعني وأجاز ابن باشاز بابشاز عفوا، وأجاز ابن بابشاز الفصل بالنداء والدعاء، بالنداء والدعاء. يبقى الظرف خاص بابن عصفور، أما النداء والدعاء فخصاني بابن بابشاز. على كل حال، الذي يرجح هل هي عند ابن عصفور، مذهب ابن عصفور هو الظرف ولا جواز الفصل بالظرف ولا بالنداء، هو الرجوع إلى مصادر الأخرى. أجاز ابن بابشاز، شاذ يعني الفرح، شاذ يعني الفرح سرور، باب شاذ مركب، مركب من كلمتين، بس كلمة عجمية، شاذ عجمية، وطبعا باب كلمة عربية، فباب شاذ يعني باب الفرح وباب السرور. أجاز ابن باب شاذ الفصل بالنداء والدعاء، يعني في المثال السابق إذن يا عبد الله أكرمك عند باب شاذ، إذن أكرمك الله، أكرمك الله أكرمك، أو أكرمك بالنصب عند، إذن أصلحك الله أكرمك بالدعاء، أجاز الفصل بالدعاء يعني مع بقاء العمل، إذن أصلحك الله أكرمك. قال والكسائي وهشام، الكسائي وهشام، هشام الضرير غير طبعا المصنف الذي معنا ابن هشام، وأجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، معمول الفعل يعني ما عمل فيه الفعل، سواء كان جارا ومجرورا أو مفعولا. فعند الكسائي وهشام مثلا يقول إذن في الدار أكرمك، إذن في البيت أكرمك، فصل بين إذن وبين الفعل بمعمول الفعل، مفعول الفعل أو الجار والمجرور. إذن مثلا في المفعول، إذن زيدا يضرب محمد مثلا، أو إذن زيدا أضربه مثلا، مفيش مانع، أو أضرب، إذن زيدا أضرب، إذن زيدا أضرب، عند هؤلاء، عند هذين هشام الضرير وابن باب شاذ. لكن الأمر بينهما ليس على السواء، الأمر بينهما ليس على السواء، بمعنى أنه يترجح عند هشام شيء غير الذي يترجح عند الكسائي. قال ابن هشام والأرجع حينئذ عند الكسائي النصب، مع الجواز، مع جواز النصب إعمال وعدم الإعمال، إلا أن النصب والإعمال أولى من الإهمال عند الكسائي. قال وعند هشام الرفع، إذا حصل الفصل بمعمول الفعل فهشام مع تجويزه للعمل إلا أنه يفضل عليه الإهمال، والكسائي على العكس مع تجويزه للعمل إلا أنه يفضله ويرجحه على الإهمال. مرة أخرى، مذهب هشام والكسائي أنه يجوز الإعمال مع الفصل بمعمول الفعل، إلا أنه ما اختلف. فقال الكسائي أن الإعمال أولى وأرجح، وهشام قال الإهمال أولى وأفضل وأرجح. والأرجح حينئذ، حينئذ يعني حينئذ فصل بمعمول الفعل، أو حينئذ يفصل بمعمول الفعل عند الكسائي النصب. الأرجح النصب، الأرجح مبتدأ، النصب خبر. الأرجح حينئذ فصل بمعمول الفعل عند الكسائي النصب خبر الأرجح. وعند هشام يعني والأرجح حينئذ عند هشام الرفع. ثم قال ولو قيل لك أحبك فقلت إذن أظنك صادقا رفعت. ما العلة؟ قال لأنه حال، لأنه حال. بهذا مفهوم، مفهوم قوله واستقباله عندما قال وهو نصب. عملها ماذا في المسألة الرابعة في عملها؟ وهو نصب المضارع بشرط تصديرها. وقال لك إذا لم تكن مصدرة فقلت إني إذن رفعت، إني إذن أكرمك، لما اختل شرط التصدير. طب ماذا لو اختل شرط الاستقبال بأن كان المضارع للحال لا للاستقبال؟ أيضا اختل الشرط ففات العمل. فأتى لك بمثال على فوات هذا الشرط، اللي هو مفهوم اشتراط استقبال الفعل المضارع. فلو قيل لك أحبك فقلت إذن أظنك، ولا تقول إذن أظنك صادقا، لأنه لا يفيد الاستقبال في هذا المعنى وهذا السياق، إنما يفيد الحال واقع الآن. إذن أكرمك في المستقبل، لكن هو لا يقول إذن أنت في المستقبل صادق، لكن هو يظنه الآن صادق. ولا يقول إني أظنك في المستقبل، لكن أقول إني الآن أظنك صادقا. فالمضارع هنا أظن للحال الحاضر وليس للاستقبال، ولذلك ترفع لفوات شرط الاستقبال. يبقى أتى لك بما لو اختل شرط التصدير، وما لو اختل شرط الفصل، وأخيرا ما لو اختل شرط استقبال الفعل المضارع. وبهذا يتم المسألة الرابعة أو تتم المسألة الرابعة. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب انتهينا من إذن. بقي له تنبيه أيضا مهم على إذن ودقيق، عليك أن تلقي له السمع. تنبيه، قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، وجهان الإعمال والإهمال. قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، نحو وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وقرئ شاذا بالنصب فيهما. والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرني أزرك وإذا أحسن إليك، فإن قدرت العطف على الجواب جزمت، وبطل عمل إذا لوقوعها حشوا، أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف. وقيل يتعين النصب لأن ما بعدها مستأنف، أو لأن المعطوف على الأول أول، ومثل ذلك زيد يقوم وإذا أحسن إليه، وإذا أحسن أو أحسن إليه. إن عطفت على الفعلية رفعت، أو على الاسمية فالمذهبان. مرة أخرى نقرأ هذا التنبيه. قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء، إذا اعتمدت على واو أو فاء، جاز فيها الوجهان إعمال والإهمال. مثال، قال نحو وإذا لا يلبسون خلافك، في قراءة متواترة خلفك إلا قليلا، لا يلبسون خلافك خلفك إلا قليلا. وإذا لا يلبسون يبقى مرفوع، يبقى مهملة، لم يقل السياق العزيز وإذا لا يلبسوا بالنصب على حذف النون، بل أهمل عمل إذا. شاهد آخر، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فأتى بشاهد على اعتمادها على الواو، أتى بشاهد على اعتمادها على الفاء. فإذا لا يؤتون بالإهمال، ولم يقل لا يؤتوا بالإهمال، حذف النون. ولذلك قال بعد ذلك وقرئ شاذا، يعني في غير المتواتر بالنصب فيهما، على الإعمال، مما يدل على الجواز، لأنه يجوز الاستشهاد القراءة الشاذة. إذن يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، والإهمال أولى لفوات التصدير، لأنك إذا نظرت إلى وجود الواو أو الفاء رأيت أن إذن وقعت حشوا ففاتها شرط التصدير فأهملت، وهذا الذي عليه أكثر لغة العرب، وبه جاء التنزيل العزيز. أما إذا نظرت أن الواو لمجرد الربط والعطف وكذلك الفاء فترى أن إذن وقعت مصدرة في بداية الكلام فتعمل، ولذلك ورد في القراءة الشاذة وإذا لا يلبسوا، فإذا لا يؤتوا، فإذا لا يؤتوا الناس نقير شاذ ليس من المتواتر. ابن هشام قال والتحقيق، المسألة فيها تفصيل عند ابن هشام ليس على الإطلاق. والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرني أزرك، إن تزرني أزرك، وإذا أحسن إليك، أحسن هنا فيها كلام، فإن قدرت العطف على الجواب، فإن قدرت العطف على الجواب، قدر عطف ماذا على ماذا؟ عطف جملة إذا أحسن إليك على الجواب اللي هو أزرك، جزمت، لأن أزرك مجزوم بإن جواب الشرط. وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا، هذا أول تقدير، إن قدرت العطف على الجواب إن تزرني أزرك. وفي احتمال آخر، في احتمال نحن نعطف على الجميع، على المجموع، مجموع الشرط والجواب، إن عطفناها على الجواب وقعت إذن حشوا فأهملت، ولما أهملت جزمت لأنها معطوفة على أزرك. فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذن. لماذا؟ لوقوعها حشوا، كأنه قال إن تزرني إذن وأحسن إليك، كأن هذا هو الجواب، لأنه معطوف على الجواب والمعطوف على الجواب جواب، فكأنه قال إن تزرني إذن أحسن إليك، بالتأكيد حشو. لما نظرت إلى عطفها على جملة الجواب اعتبرتها هي في نفسها جوابا فصارت حشوا فأهملت فجزم الفعل المضارع، إن تزرني إذن أحسن إليك. قال أو على الجملتين، يعني إن قدرت العطف على الجملتين مجموع جملة الجواب والشرط على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب. وقيل تعالى النصب، جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف، ده تعليل لجواز الرفع، جاز الرفع ما العلة؟ لتقدم العاطف. وجاز النصب لماذا؟ لأنك عطفت على الجملة كلها فكأنها وقعت في بداية الكلام، لأن الجملة الأولى جملة ابتدائية، إن تزرني أزرك، إن عطفت على المجموع فإذا نظرت إلى أنها وقعت في أول الكلام، لأن المعطوف على أول على الكلام أو على أول الكلام يعتبر أول الكلام، فتنصب لوقوعها مصدرة. وإن التفت إلى العاطف حرف الواو رأيتها وقعت حشوا ففقدت الشرط فأهملت. قال جاز الرفع والنصب العلة، علة الرفع ماذا؟ لتقدم العاطف. وأخر تعليل النصب لأنه سيقوله الآن عندما عند المذهب الثاني. وقيل يتعين النصب، ما علة النصب بقى في الرأيين؟ في رأي الذي يقول إنه يتعين النصب، وفي رأي الذي يقول إنه يحتمل النصب والرفع وهو الأحسن، لأن الآخر صدره بقيل يدل على ضعفه. ما علة النصب؟ ما تعليل النصب؟ قال لأن ما بعدها مستأنف، لأن ما بعدها بعد الواو مستأنف، أو لأن المعطوف على الأول أول، والأول اجتمعت له الشروط صارت مصدرة فاجتمعت الشروط فنصب. قال ومثل ذلك، مثل الجملة الشرطية التي عطفنا عليها إذن، زيد يقوم وإذن أحسن إليك أو أحسن إليك، يحتمل الرفع يحتمل النصب. قال إن عطفت على الفعلية، فين الفعلية دي؟ يقوم، زيد يقوم. إذا عطفت على يقوم فقط كأنك قلت زيد يقوم، زيد إذا أحسن إليه. إذا نظرت إلى العطف على يقوم فقط وقعت حشوا، زيد يقوم وإذا أحسن إليه. إن عطفت على الفعلية رفعت قولا واحدا لأنها تقع حشوا ولا سبيل إلى نصبها. أو على الاسمية اللي هي الجملة الكبرى، معنى جملة صغرى اللي هي يقوم، معنى جملة كبرى اللي هي زيد يقوم. إذا عطفت على الجملة الكبرى جاء المذهبان. أو على الاسمية فالمذهبان. ما هما المذهبان؟ ارفع يدك. ما هما المذهبان؟ تفضل. الرفع؟ أبدا. ما هما المذهبان؟ جواز الرفع والنصب مذهب أول، تعين النصب مذهب الثاني. يلا نعملها على السبورة. الجملة الأولى، الجملة الأولى اللي هي الشرطية، ماذا تقول يا شيخ علي الجملة الأولى؟ إن يا مسهل، إن تزورني أزورك يقول لك إذا قدرت أن جملة إذا معطوفة على الجواب، إذا قدرت أن جملة إذا معطوفة على الجواب وقعت حشوا صريحا ففقدت الشرط، شرط الصدارة، فوجب إهمالها، وتقول حينئذ، حينئذ وإذا أحسن بجزم أحسن. إن قدرت عطف جملة إذا أحسن إليك على جملة الجواب فقط وقعت حشوا، لأن تقدير الكلام إن تزرني إذا أحسن إليك، إذا هنا في هذا السياق حشو، فصارت مجزومة عطفا على أزرك. إن تزرني أزرك مجزوم في جواب الشرط، وأحسن معطوف عليها، وأهملت إذا لوقوعها حشوا إن قدرت عطفها على جملة الجواب فقط. أي سؤال في هذا؟ مثلها بالضبط زيد يقوم، ها؟ وإذا أحسن إليه. إن قدرت أن جملة إذا أحسن إليه معطوفة على الجملة الصغرى يقوم الفعلية اللي هي يقوم فقط، وكان الكلام زيد إذا أحسن إليه، أحسن لأنها وقعت حشوا، زيد إذا أحسن إليه وقعت حشوا فلا فأهملت فرفع الفعل، يبقى رفع قولا واحدا، كما أن هنا جزم قولا واحدا. هذا إن عطفتها على جملة الجواب، إن عطفتها على الجملة الفعلية الجملة الصغرى. تعال إذا قدرت أنها معطوفة على جملة الجواب الشرط جميعا، إذا قدرتها معطوفة على الجملة الكبرى زيد يقوم، جملة الاسمية، مذهبان، مذهبان. إن قدرتها معطوفة على المجموع فمذهبان. المذهب الأحسن الأفضل الأرجح أنه جواز الرفع والنصب. النصب والجزم، أنا آسف، النصب الإعمال والإهمال يعني. هنا وهو مذهب ضعيف تعين النصب، إن قدرت أنها معطوفة على الجميع إن تزرني أزرك، مش الجزم بقى، الرفع، ها؟ طبعا الرفع، أنا أخطأت، الرفع. إن قدرت أنها معطوفة على المجموع فيجوز لك في الأحسن أن ترفع أو تنصب، لك هذا ولك هذا. لو اعتبرت الواو معطوفة على الجميع ولاحظت هذه الواو لاحظت حشويتها، إذن لو لاحظت هذه الواو لاحظت حشوية إذن أنها وقعت وسطا فترفع وتقول وإذا أحسن إليك. لو لاحظت أنها في صدر الكلام وأن الواو مجرد رابط تقول إنها مصدرة وتنصب وتقول إذن أحسن إليك وإذن أحسن إليك. هناك مذهب آخر ولكنه ضعيف أنه لا يصح الرفع ويتعاين النصب، هذا في حال ما لو قدرت عطفها على الجملة الكبيرة، جملة مجموع الشرط والجواب والجزاء، مجموع الشرط والجزاء. نفس الشيء يقال هنا، إن قدرت عطف جملة إذن على الجملة الكبرى الجملة الاسمية زيد يقوم، هناك مذهبان، مذهب يجوز الرفع والنصب، يجوز الرفع والنصب هو الأحسن. مذهب الآخر يقول يتعين النصب، تعين النصب. لماذا؟ المذهب الأول يقول لو لاحظت أنها مصدرة باعتبار أن الواو مجرد حرف استئناف وحرف رب فتقع مصدرة، اجتمعت الشروط فتنصب، تقول إذن أحسن. وإن لاحظت هذه الواو، لاحظت أن إذن وقعت حشوا ففقد الشرط فترفع، تقول إذن أحسن. الرأي الآخر يقول لا، يتعين النصب، يتعين النصب لأن العطف على الأول أول، العطف على الأول أول. إذا مرة أخرى، إن تزرني أزرك، وإذا أحسن بالجزم، وإذا أحسن بالرفع، وإذا أحسن بالنصب، كلها جائزة وكلها لا توجيهات. مرة أخرى، إن تزرني أزرك، إذا أحسن بالجزم، إذا أحسن بالنصب، إذا أحسن بالرفع، كلها صحيحة. أحمد، ما توجيه الجزم؟ إذا أحسن، الجزم معطوفة على أزرك لأنها قدرنا عطفها على جملة الجواب فوقعت حشوا صريحا واضحا، خلاص. طيب ما تقدير النصب؟ تفضل. إنها معطوفة على، قدرنا العطف على، على مجموع الجواب والجزاء والجواب والشرط فصارت مصدرة. يعني إذا سألك لماذا نصبت تقول لأنني قدرت عطفها على مجموع الشرط والجزاء فصارت مصدرة. طيب فما تقدير الرفع؟ فما توجيه الرفع؟ تفضل. وقعت مهملة لما قدرت. بالأول نقول كده، قدرنا العطف على الجواب، قدرنا العطف على المجموع، الأول نبدأ بهذا، قدرنا العطف على المجموع فوقعت حشوا بعد الواو، خلاص. قدرنا العطف على المجموع فوقعت حشوا بعد الواو، قدرنا العطف على أزرك فوقعت حشوا فجزمنا، قدرنا العطف على المجموع ولم نلتفت إلى الواو لأنها مجرد حرف استئناف حرف ابتدائي فوقعت مصدرة، وهكذا. يلا نكرر هذا ونطبقه في الجملة الأخرى، زيد يقوم، وإذا أحسن بالرفع، أحسن بالنصب ولا غير. ما تقدير الرفع؟ إذا قدرنا العطف على المجموع وقعت، وقعت إيه؟ ما الذي سبب الرفع؟ ما الذي أدى إلى الرفع؟ إذا قدرنا العطف على المجموع، اكتملت الشروط ولا لم تكتمل؟ لم تكتمل. ما الذي فات من الشروط؟ ما الذي فات من الشروط؟ التصدير، أحسنت، لأنها سبقتها الواو، لاحظنا الواو، الواو كانت مؤثرة، فلما لاحظنا الواو وأثر الواو وقعت إذن حشوا. هذا فقط، هناك توجيه آخر للرفع أيضا، توجيه الرفع، هناك توجيهان للرفع، توجيه الرفع بتقدير العطف على المجموع مع ملاحظة الواو، هناك تقدير آخر، توجيه آخر للرفع. مالكم؟ تفضل شيخ مبروك. تقدير العطف على الجملة الفعلية، إذا عطفت على الجملة الفعلية فوقعت حشوا بالتأكيد، زيد إذن أحسن إليه، لك توجيهان، إما أن تعطف على الجملة الفعلية الجملة الصغرى فتقع حشوا، وإما تعطف على حتى على المجموع وبرضو تقع حشوا بملاحظة وجود الواو قبلها. واضح ولا في مشكلة؟ واضح؟ أعيد. طيب ما توجيه النصب أنت؟ ما توجيه النصب في هذه الجملة الأخيرة؟ عطفنا على المجموع ثم لاحظنا التصدير بإهمال الواو. أحسنت. أي سؤال؟ تفضل. أي على تقديرين. صح شاطر ممتاز إحسان. شاطر إحسان. لأن هناك عندنا وجه اسمه الجزم مش عندنا هنا. تفضل. رابط جواب إيه؟ ضابط الجواب والجزاء. بيسأل الشيخ ما ضابط، يعني ما معنى الجواب والجزاء؟ كيف نفهم أنه في جواب وكيف نفهم أنه في جزاء؟ لما يقول لك أحبك فتقول إني إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، هل هذا فيه جزاء؟ معنى الجزاء المكافأة. يسأل الشيخ ما ضابط، أي ما معنى، أي كيف أفهم الجزاء والجواب، كيف أفرق بينهما. أما الجزاء ففيه معنى المكافأة. ما تقول لي أزورك غدا إذن أكرمك، هذا فيه مكافأة صح ولا؟ يبقى ده فيه جزاء. لكن لما يقول لك أحبك فتقول أظن إذن أظنك صادقا، هل هذه فيه مكافأة؟ هو فيه مكافأة. أحبك فقلت أظنك صادقا، هل هذه في مكافأة؟ مكافأة أن تعطيه هدية، مكافأة أن تدعوه على طعام أو على شراب. لكن أن تصف مشاعره بأنها صادقة، هل هذه مكافأة على شيء؟ أظن. مفهوم. الجزاء مكافأة، مقابلة إحسان بإحسان أو إساءة بإساءة، جزاء وخلاص. لكن الجواب مجرد رد، الجواب مجرد رد، بنفي بإثبات، تصديق بعدم تصديق، كالجواب بنعم وأجل وكلا ولا وبلا. حضرتك سؤال، هل هناك مكافأة معنوية في قوله إذن أظنك صادقا؟ مفيش أي مكافأة، لأنه يا إما تظن أو لا تظن، أين المكافأة؟ يعني حضرتك لما تقول لي أحبك وأقول لك ردا على ذلك أظنك صادقا، أكافئك على ماذا؟ وأنا أعطيك جائزة على هذا القول؟ هو احتمال من اثنين، إما أظنك صادقا أو أظنك تدلس علي، تريد درجات أعلى في الامتحان. لكن ما المكافأة في محاولة استبطان مشاعرك؟ أظنك صادقا، أنت لم يعهد عنك كذب، أنت دائما صادق، مفيش مكافأة. ده راجع إلى معرفتي بحمزة، أو لا أنت تنافقني اجتماعيا، عندك بعد الشر يعني الأبعد ينافقني، فأنا مجرد أصف، اعتدت من الأبعد أنه ينافق، أنه يظهر ما لا يبطن. أين المكافأة؟ لا معنوية ولا مادية. طيب انتهينا من التنبيه، في أي سؤال؟ تفضل. أنت ما فطرتش؟ فطرت ومع ذلك صوتك مخفوض. ايوه. اني اذن اهلك او اطيره. تفضل. طيب سؤال هذا سؤالك انتهى. بيسأل الشيخ في قول الشاعر لا تتركني فيهم شطيرة، على فكرة بالمناسبة الشيخ ذكرني أنه يقول إن في بعض الاختلاف في الروايات، لا تجعلني بدل لا تتركني، وبدل شطيرا أسيرة، لا تجعلني فيهم أسيرة، لا تتركني فيهم أسيرة، لا تدعني فيهم أسيرة أو شطيرة روايات. فالشيخ بيسأل إني إذن أهلك أو أطيرة، ألا ترى، هو بيسأل، ألا ترى أن إذن هنا من غير تقدير خبر لإن قد وقعت مصدرة؟ فين يا شيخ مبروك؟ قال مصدرة في جملة الخبر إني إن واسمها، وخبر إن جملة إذن أهلك أو أطيرة. هذا سؤال الشيخ، سؤال صحيح أو الملاحظة صحيحة أنها وقعت في صدر جملة خبر إن، لكنها وقعت في حشو الجملة الأصلية. طبعا النظر لكونها جملة واحدة ما نطق به المتكلم. المتكلم لم يقل فقط إذن أهلك أو أطير، وإنما قال إني إذن أهلك أو أطير، وكلامه جملة واحدة. لا تستطيع أن تضع نقطة بعد إني، تستطيع في الإملاء أو في الترقيم يعني أن تقول إني نقطة، لكن على التقدير الذي قاله الشاعر إني لا أطيق ذلك، ضع نقطة بعد إن، لأنه قدر الخبر محذوفا. لكن لو قدرت إن إذن هي واقعة في صدر خبر إن، لا تستطيع أن تضع نقطة ولا تستطيع أن تقف. طيب نكمل، تفضل أحمد. أيوة، الآراء مالها؟ أيوة مالها؟ ما السؤال بقى؟ الآراء ضعيفة، بيسأل آراء ابن بابشاز، آراء الكسائي وهشام ممن قالوا بجواز الفصل بين الفعل وإذا بغير لا النافية والقسم، هل هي ضعيفة؟ نعم ضعيفة، نعم ضعيفة، لأنها في مقابلة الجمهور. طيب لماذا جاز البقاء العمل مع الفصل بالقسم؟ لماذا اتفقوا لا خلاف في أنها يبقى عملها مع الفصل بالقسم وبلا النافية؟ لماذا؟ الشيخ مبروك، لأن القسم لمجرد التوكيد، القسم لمجرد التوكيد فكلا فصل، القسم لمجرد التوكيد ففصل به كلا فصل. طيب ولماذا أبقوا العمل عند الفصل بلا النافية؟ لم تغير شيئا، لم تغير أيضا كلا فصل، النفي بلا كلا فصل، فصل معنوي ليس فصلا حسيا، مجرد غير الكلام من الإثبات إلى النفي، غايته أنه غير الكلام من الإثبات إلى النفي، وهذا لا اعتبار له، فصل لا كفصل. يعني لما نقول حمزة جيد إثبات، لو قلنا لا سمح الله ليس حمزة جيدا، هل فصلنا شيئا؟ مجرد نفينا ما ادعيناه من جودة فلان، بالأول أنها حرف، ثانيا لا يعني حرف، ثانيا أنها مجرد تغير المعنى من الإثبات إلى النفي وفقط. طيب انتهينا من التنبيه، نبدأ في الكلام في إن، حرف إن. قال رحمه الله تعالى: إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه، إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه، أحدها أن تكون شرطية، الثاني أن تكون نافية، الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، الرابع أن تكون زائدة، إجمال ما سيأتي في هذا الفصل. يعني إن الخفيفة المكسورة، أو إن المكسورة الخفيفة، مكسورة هي مكسورة الهمزة وليست أن مفتوحة الهمزة، والخفيفة أي المخففة وليست الثقيلة، ليست إن، سيأتي الكلام على مفتوحة الهمزة وسيأتي الكلام على ثقيلة النون، يبقى المكسورة أي مكسورة الهمزة، الخفيفة أي خفيفة النون، تأتي على أربعة معان ترد على أربعة أوجه، أحدها أن تكون شرطية، الثانية أن تكون نافية، الثالثة أن تكون مخففة من الثقيلة، الرابع أن تكون زائد. أربع معان أو أوجه لإن المكسورة الهمزة المخففة النون. نبدأ ببعض معانيها ونستكمل في الحصة القادمة إن شاء المولى سبحانه وتعالى. قال: ترد على أربعة أوجه، أحدها أن تكون شرطية، وهي أم باب الشرط، إن جاءت إن بمعنى الشرط فهي ليست فقط شرطية بل هي أم الباب، ولذلك تختص بأحكام كما سبق وقلنا إنه إذا اختصت أداة بكونها أما لبابها فهي مختصة بأحكام سوى غيرها أو دون غيرها من بقية أدوات الباب لعلل. لكونها أما للباب أن تكون شرطية. نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن تعودوا نعد. وقد تقترن بلن نافية فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية. نحو إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنفروا يعذبكم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ولقد بلغني أن بعض من يدعي الفضل سأل في إلا تفعلوه فقال ما هذا الاستثناء، أمتصل أم منقطع؟ أول معاني إن مكسورة الهمزة مخففة النون. أن تكون شرطية، أحدها أن تكون شرطية، قلنا إنها حينئذ تكون أما للباب فتختص بأحكام. من هذه الأحكام أنها تقلب الفعل الماضي إلى المستقبل، تجعله كالمضارع، يفيد معنى الاستقبال. هل تذكر لم؟ إنها حرف قلب، حرف نفي وجزم وقلب، لأنه يقلب معنى المضارع إلى الماضي. تقول لم يأتي زيد، لم يأتي، يأتي فعل مضارع، لكنه لما دخلت عليه لم قلبته إلى الماضي، فكأنك قلت أيها العربي عندما تقول لم يأتي زيد، أو أيها الذي تضاهي العربية لم يأتي زيد، يعني ما أتى في الماضي، لم يأتي، رغم أنه مضارع يفيد الحال أو الاستقبال، لكن قلبته لم. هنا العكس، إن تقلب الماضي إلى المستقبل. قال تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم ده مش ماضي، ده مستقبل، وإن تعودوا نعود، وإن عدتم عدنا، فقلبت إن الشرطية الماضي إلى المستقبل، يعني تقدير الكلام إن عدتم عدنا. إن زرتني أكرمك، زرتني فعل ماضي لكنه في الحقيقة مستقبل. إن زرتني في المستقبل، الله ده زرتني ده ماضي، لا إن تزرني أصلها إن تزرني، ولكن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال. طيب قال نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن شرطية، طبعا معنى الشرط إيه؟ ربط شيء بشيء، تعليق شيء على شيء، ترتيب شيء على شيء. إن جئتني أكرمك، تعليق الإكرام بالزيارة. إن ينتهوا يعني عن الكفران ومعاداة الدين، يغفر لهم ما قد سلف بأن يعودوا للإسلام. إن ينتهوا عن الكفران بأن يدخلوا في الإسلام، يغفر لهم ما قد سلف. وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا نعود يعني إن تعودوا إلى معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، نعود عليكم بالهزيمة والخسران. وقد تقترن بلا، وقد تقترن أي إن الشرطية بلا، فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية، لأنها لما بتقترن بلا يجب إدغام نونها الساكنة في لام النافية. إن الشرطية يأتي بعدها لا النافية، إن الشرطية يأتي بعدها لا النافية، عفوا إن نون ساكنة يجب إدغامها في اللام، إلا تفعلوه، فتصير نون لاما مشددة، إدغام صغير، إدغام النون الساكنة في اللام فتصير إلا، وتكتب هكذا وتنطق هكذا يجب. فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية، وهي في الحقيقة إن الشرطية أدغمت في لا النافية. وقد تقترن بلا، وقد تقترن أي إن الشرطية بلا النافية، فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية. نحو إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن إلا هنا عبارة عن إن الشرطية مدغمة نونها الساكنة في لا النافية، في لام لا النافية، ولذلك الفعل بعدها مجزوم، إلا لم يقل تنصرونه، فعل مضارع من الأفعال الخمسة حقه أن يرفع بثبوت النون، لكنه لما سبق بالجازم وهو إن الشرطية حذفت نونه. إلا تنصروه فقد نصره الله. أين جواب الشرط يا أحباب؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. لو سمحت ارفع يدك. تفضل. فقد نصره الله جواب الشرط. جواب الشرط ولكن أنا أسأل عن جواب الشرط. نعم. هو جواب الشرط؟ نعم هو جواب الشرط واقترن بالفاء. طيب يلا نشوف كده المعنى. إن لم تنصروه، ما إحنا قلنا إن الشرطية مضغمة نونها ساكنة في لام لام نافية. يا أيها الكفار الأباعد إن لم تنصروا، عفوا استغفر الله، إلا تنصروه يا أيها المسلمون، إن لم تنصروا أيها المسلمون محمدا فإيه؟ فقد نصره الله في الماضي. إن لم تنصروه في المستقبل يبقى فقد نصره الله في الماضي. هل يكون هذا جوابا للشرط؟ هل هذا جواب للشرط؟ نصره الله في الماضي، إن تزرني أزرك، إن تزرني أكرمك، يعني في المستقبل. تعليق شيء بشيء، هل يمكن تعليق الماضي بالمستقبل؟ قد يكون المعنى قد نصره الله على سبيل التأكيد. أين الجواب؟ أين الجواب؟ تعليق يا أخوانا، الشرط معناه تعليق. تعليق يعني أعلق، يعني أجعل هذا مرتبطا بهذا. فكيف أربط الماضي بالمستقبل؟ إن فعلت شيئا في المستقبل سأفعل شيئا أنا أيضا في المستقبل، أو سيفعل غيري شيئا في المستقبل. تعليق، مفهوم؟ أقصد الماضي هنا جاء في صورة الفعل، هنا جاء في صورة الماضي ليؤكد حدوث هذا الأمر في المستقبل. إذن إجابة إذن إجابة السؤال إن إلا تنصروه فقد نصره، أين الجواب؟ سياق العزيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، بتكلم على وقع بعينها، مش بيقول إلا تنصروه فسينصره الله، ما قالش ده، تكلم على وقع بعينها. غير إن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا يعني إن تعودوا نعود، لا فرق. لكن اللي معانا بتكلم على وقع بعينها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. هل يتصور تعليق الماضي في حادثة بعينها كمان، لحادث الهجرة وخروج الصاحب معه عليه الصلاة والسلام، بما سيحدث منهم المستقبل من عدم النصرة، من الاستغناء عن نصرته؟ الجواب يسير أن هذا ليس الجواب، وإنما الجواب محذوف بس. نعم الجواب محذوف، الجواب محذوف. إلا تنصروه فسينصره الله فقد سبق له أن نصره، ألا تذكرون أيها المسلمون كيف نصره؟ طيب إذن هذا ليس الجواب، هذا ليس الجواب، هذا يدل على الجواب المحذوف. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنفروا يعذبكم، هذا الجواب طبعا، إلا تنفروا يعذبكم، لذلك مجزوم بها. إلا تنفروا أيضا نفس الشيء، تنفروا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية التي أضغمت نونها الساكنة في لام لام نافية. يعذبكم فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين، أصلها إن لا تغفر لي وترحمني مجزوم بإن، أكن أيضا مجزوم في جواب الشرط. وإلا تصرف مجزوم في فعل الشرط، أصلها إن لا تصرف عني كيدهن أصب مجزوم في جواب الشرط، أصب يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين. أمثلة كثيرة على دخول لن نافية على إن الشرطية، حيث يجب إضغام نونها في لام لن نافية فتشبه على من لا معرفة له فيظنها إلا الاستثنائية، وهي ليست كذلك. ولقد بلغني أن بعض من يدعي الفضل سأل في إلا تفعلوه فقال ما هذا الاستثناء، متصل أم منقطع؟ هو ليس استثناء بل هو شرط، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب انتهى الكلام على إن الشرطية. في أي سؤال؟ إن الشرطية إن حرف شرط وهي أم للباب وعملها جزم الجواب وجزم الشرط وهي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب وتختص ببعض الأحكام منها أنها تقلب الماضي إلى المستقبل. تفضلي اسألي لك سؤال. تفضلي. استثناء نوعان. ارجعي يا سيدتي المحترمة إلى الاستثناء، تعرفين أن الاستثناء نوعان، منه متصل ومنه منفصل. ما أنواع الاستثناء؟ منه موجب ومنه سالب، منه متصل ومنه منقطع. غيره كان في يد مرفوعة، يد تانية مرفوعة. تفضل. في نسخة سئلة بس هي سألة لأنهم ردوا عليه، هي سألة وسأل وردوا عليه، ردوا عليه بدعوا عليه يعني بأن يقطعه الله، فهو سأل وانتظر الجواب فدعوا عليه. في بعض حواشي الكتب أنهم دعوا عليه وتهكموا عليه بإجابة، فهذا معنى أنه سأل. لكن في بعض النسخ كنسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد سئل في إلا تفعلوه فقال ما هذا، متصل أم منقطع؟ لا هو سأل، صاب أنه سأل. لا السياق يحتمل، بس هو لم المحشون نفسهم كتبوا على الحواشي أنهم أجابوه فهو يسأل. نعم فن هو نفسه الشخص الذي يعني التبس عليه الأمر، هو نفسه الشخص هو الذي قال، بيسأل الطلاب مثلا، بيسأل الطلاب أو بيسأل زملائه مثلا إلا تفعلوا، ما هذا الاستثناء؟ تفضل عندك سؤال؟ نعم. طب تفضل. فكرة سئل يعني لو أننا قلنا أن بعض من يتبع الفضل سئل في إلا تفعلوا، سئل يعني بعضهم سأله ما رأيك في إلا تفعلوا، فهو نفسه سأل، وده الاستثناء ده إيه؟ نعم ماشي سهلة يعني. الثاني من معاني إن. بالمناسبة برضو من اختصاصات إن الشرطية، قلنا أم باب الشرط وأنها تختص بأحكام دون غيرها، قلنا أن من ضمنها ما تختص بها أنها تجعل الفعل الماضي للاستقبال، المضارع الماضي تجعله للاستقبال، تجعله كأنه مستقبل كأنه مضارع يعني. أيضا يقتصر عليها ما معنى يقتصر عليها؟ يعني تقول إما لا، يعني مثلا دي موجودة في الحديث الشريف وموجودة في صحيح البخاري ولها طريقتان في نطقها ونبهوا على ذلك في الحواشي. فمثلا يقول لك قائل أكرم زيدا، فتقول له قائل يقول لك أكرم زيدا فتقول له إنه بليد مثلا، فيقول لك أكرم زيدا وإن كان بليدا. مرة أخرى قائل يقول لك أكرم زيدا فتقول له إنه كسول إنه بليد، فيرد ويقول أكرمه وإن كان بليدا، فتقول أكرمه إما لا. وبعض العرب ينطقها يقول إما لي بالإمالة، إما لي، موجودة في الحديث في صحيح البخاري، ونبه المحشون في الهامش على أنها لها طريقتان في النطق كالقرآن الكريم لأنها عرب والعرب ينطقونها هكذا. إما لي يعني أكرمه إن، هي أصلها إن أضغمت فيها ما الزائدة، إما أصلها إن الشرطية أضغمت في ما الزائدة وأصلها إلا، أكرمه مثلا ويكمل السياق إلا إن لا أكرمه فقد خبت مثلا. لما أمره تاني، أما أمره أن يكرم زيدا أكرم زيدا إنه بليد إنه كسول لا يستحق الإكرام، قال له مرة أخرى بالأمر أكرمه وإن كان بليدا. فرد فقال إما لا إما لي، يعني إلا أكرمه وإلا أخيب، لأنه سيتقاعس عن تلبية الطلب أو تنفيذ الأمر فسيخيب. إلا أكرمه فقد خبت، إلا أكرمه فقد خسرت، خسر الآمر. يأمره سيده، يأمره أستاذه، يأمره والده، فيقول خلاص. كان الأول يرفض أن يكرمه لأنه بليد، عنده علة، لأنه كسول، لكنه جدد عليه الأمر وأمره أن يكرمه حتى وإن كان بليدا أو كسولا. خلاص، إلا أكرمه فقد خبت، إلا أكرمه فقد خبت. فيقتصر، يبقى مما اختصت به أنها يقتصر عليها عند العرب، فتقول إما لا وتقف، لا تأتي بجملة الجواب ولا بغيره، تقتصر على إما لا. وينطقون بعضهم إما لي. والحصة القادمة تأتون لنا بهذا الموضع من صحيح البخاري لو سمحت. أي سؤال في المعنى الأول واجب عليكم، في الحصة القادمة تأتون لنا بالموضع في صحيح البخاري الذي نبه على أنه يقرأ بطريقتين من القراءة. الثانية أن تكون نافية، أن تكون إن خفيفة النون مكسورة الهمزة نافية. قال أو تدخلوا على الجملة الاسمية وعلى الفعلية سيأتي، وتدخلوا على الجملة الاسمية نحو إن الكافرون إلا في غرور. تقدير الكلام ما الكافرون إلا في غرور، ما الكافرون إلا في غرور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومن ذلك يعني من مجيئها نافية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن هشام أي وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، فحذف المبتدأ وبقيت صفته وإن من أهل الكتاب، يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى عليه الصلاة الله وسلامه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما من أهل الكتاب، الآن هم يختلفون فيه، بعضهم يقولون إله، بعضهم يقول ابن إله، بعضهم يقول ثالث ثلاثة، بعضهم يؤمن به على بشريته ويقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، يختلفون. أما عند نزوله عليه الصلاة الله وسلامه فسيؤمنون به، لا يؤمنون به، ضمير في به يعود على عيسى عليه الصلاة الله وسلامه روح الله. قبل موته، ضمير في موته يعود على من؟ على أحد. ارفع يدك محمد على سيدنا عيسى، وفي سائل أو في آخر يقول على أحد، كلاهما جائز، كلاهما صحيح، كلاهما قال به المفسرون. ثاني، وما من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب يعني وما من أهل الكتاب من أحد، نفي تعميم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه الصلاة والسلام، كلام كان عليه قبل موت عيسى، يعني عند نزوله، عند نزول عيسى خلاص، هو من كان يدعي إلهيته هو سينزل ويقول أنا بشر، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأتم بالمهدي، خلاص لم تعد لهم حجة ولا تقوم لهم قائمة، فيؤمنون به ويسلمون، ينقطعون وترتاح البشرية من رجسهم. قبل موت عيسى احتمال صحيح، أو قبل موت هذا الشخص، وإن من أهل، يعني ما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت هذا الأحد، لأنه قبل الموت يعاين كل إنسان عند الحشرجة، يعاين قعده من الجنة ومقعده من النار، ويعرف الحقيقة ويعرف إن كان من أهل الإيمان أنه فاز وأن موقعه في الجنة بهذا الشكل، أو يعرف والعياذ بالله نسأل الله السلامة إن كان من أهل الخسران أنه قد ضاع ولكنه لا ينفعه حينئذ التوبة ولا ينفعه الرجوع. فقبل موته يعرف أن عيسى الذي كان يؤلهه وكان يفتري عليه الكذب ليس ابنا لله وليس ثالث ثلاثة وليس كل هذه الترهات التي يدعونها. يبقى يحتمل أن يكون الضمير يعود على أحد الذي هو موصوف بأنه من أهل الكتاب. وإن أحد ما أحد من أهل الكتاب من أهل الكتاب بصفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وتقدير الكلام. وإن أحد يعني ما أحد كائن من أهل الكتاب، وإن أحد كائن من أهل الكتاب. سياق الآية بيقول وإن من أهل الكتاب، فقال لك إن هنا نافية بمعنى ما، من أهل الكتاب صفة لموصوف محذوف تقديره أحد، فشبه الجملة نعت لأن أشباه الجمل ومثلها الجمل بعد النكرات صفات، فالتقدير أحد كائن، أدي الصفة هي، لأن شبه الجملة تعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، اسم فاعل، ما أحد يكون مش مانع، الصفة كائن. اختصارا يقولون هي صفة لكنها في الحقيقة متعلق بالصفة. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، تقدير الكلام ما أحد بدأ فيه موصوف محذوف كائن متعلق الصفة، أحد كائن من أهل الكتاب. بكده اجتمعت القواعد النحوية، أن شبه الجملة بعد النكرات صفات وشبه الجملة يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله أي وما أحد من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، وقد عرفت الضمير في به يعود إما على الأحد وإما على العيسى عليه الصلاة والسلام، فحذف المبتدأ اللي هو أحد وبقيت صفته. الضمير في به يعود على عيسى، احنا قلنا عيسى أو أحد في به، أنا لا به يعود على عيسى موتي، أنا آسف أنت أحسنت أنا أخطأ، به الضمير يعود على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، الضمير في موته يعود على أحد أو عيسى. فحذف المبتدأ اللي هو أحد وبقيت صفته اللي هي من أهل الكتاب، ومثله وإن منكم إلا واردها. في أي سؤال في آية النساء سورة النساء قال ومثله وإن منكم إلا واردها، سورة مريم عليه السلام، يعني وما منكم إلا واردها، مثله يعني في كون ماء بمعنى ما النافية، وما منكم إلا واردها. كل هذه أمثلة على دخول إن النافية على الجملة الإسمية، قال تدخل على الجملة الإسمية ثم قال وعلى الجملة الفعلية، نحو إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى، أردنا دخلت على الفعل الماضي، إن أردنا إلا الحسنى، إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا، دخلت على يدعون فعل مضارع، دخلت على الجملة الفعلية بأنواعها الماضي والمضارع. وتظنون إن لبستم إلا قليلا، يعني تظنون ما لبستم، دخلت على الجملة الفعلية التي فعلها ماض. إن يقولون إلا كذبا، دخلت على يعني ما يقولون إلا كذبا، دخلت على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع. وهذه قاعدة أخرى خذها، أن الأداء الحرف إذا دخلت على إذا لم تختص بكلمة بعينها أو بجملة بعينها فهي غير عاملة. متى تعمل؟ رفعا، نصبا، جرا، جزما، أيا كان يعني العمل، إذا كانت مختصة. الأداة إذا كانت مختصة يعني تختص بالجملة الإسمية، كأن إن فعل حرف توكيد ونصب للإسم ورفع للخبر، تعمل النصب وتعمل الرفع، عملها ناتج من كونها مختصة بالجملة الإسمية. أو تختص بالأفعال المضارعة كلن، حرف عامل النصب في الفعل المضارع لأنه مختص بالأفعال المضارعة. أما إذا دخلت على الجمل بأنواعها هي غير مختصة، يبقى لا تعمل. كلام نافية ومن نافية، وإن التي بمعنى من نافية لا عمل لها. إن الشرطية تعمل الجزم لأنها مختصة بالأفعال المضارعة والأفعال الماضية التي تقوم مقام المضارعة وإن تعود نعود تعمل الجزم لأنها مختصة بالأفعال المضارعة وإذا دخلت على الماضي فهو بمعنى المضارع اختصاصها جعلها عاملة أما كونها غير مختصة فتجعلها مهملة عن العمل لها معنى لكنها لا تعمل نحويا فما النافية في عمومها ما النافية في عمومها لا تعمل لأنها تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية ومثلها لا النافية ومثلها إن التي بمعناها إن إذا كانت بمعنى ما لا تعمل لأن ما لا تعمل في عمومها في عمومها لأن هناك ما من ما يعمل سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا قال وعلى الجملة الفعلية يعني وتدخل إن النافية على الجملة الفعلية نحو إن أردنا إلا الحسنى إن يدعون من دونه إلا إناثا وتظنون إن لبستم إلا قليلا إن يقولون إلا كذبا قال وقول بعضهم لا تأتي إن النافية إلا وبعدها إلا كهذه الآيات أو لما المشددة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ مردود مردود خبر قول بعضهم مبتدأ خبره مردود قول بعضهم كذا كذا كذا كذا كذا مقول القول مردود خبر ماشي قول بعضهم كذا كذا كذا كذا كذا ده مقول القول في محل نصب مفعول به خبر المبتدأ مردود بماذا قال بقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وإن أدري لعله فتنة لكم ثاني ببعضهم قال إن إذا جاءت نافية لا يأتي بعدها إلا الاستثنائية أو لما التي بمعنى إلا الاستثنائية هذا القول لبعضهم مردود بما ذكر الشيخ من هذه الشواهد على مجيء إن النافية ولا يأتي بعدها لا إلا ولا لما التي بمعناها ثاني وقول بعضهم لا تأتي إن النافية إلا وبعدها إلا كهذه الآيات أي السابقة أو لما المشددة التي بمعناها بمعنى إلا الاستثنائية كقراءة بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ لأن جمهور السبعة يقرأها لما بتخفيف لما بتخفيف الميم من لما بتخفيف الميم من لما الجمهور القراء يقولون إن كل نفس لما بتخفيف الميم بعض السبعة يقصد عاصما يقصد حمزة يقصد ابن عامر الدمشقي الشامي الثلاثة في مقابل أربعة هم الجمهور يقولون إن كل نفس لما خلينا في قراءة هؤلاء البعض يقولون إن كل نفس لما بمعنى إلا تقدير الكلام ما كل نفس إلا عليها حافظ حافظ رقيب من الله تعالى يحفظ عليها أعمالها يكتب عليها ويدون عليها ويسطر عليها ما يخرج منها إلا لديه رقيب عتيد لازلنا في قول البعض في ادعاء البعض الذي سيرده بعد قليل أو لما المشددة التي بمعناها بمعنى إلا دي لغة هذيل بالمناسبة هذيل يقولون لما بمعنى إلا كقراءة بعض السبع عرفت ابن عامر حمزة عاصم كقراءة بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ هذا القول هذا الادعاء من بعضهم مردود بقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا إن هنا نافية يعني ما عندكم من سلطان بهذا ولم يأتي بعدها لا إلا ولا لما التي بمعنى قل إن أدري أقريب ما توعدون تقدير الكلام قل ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وإن أدري لعله فتنة لكم يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ولم يأتي بعد واحدة من هذه الآيات المباركة لا إلا ولا لما التي بمعناه تعال نقف قليلا عند آية إن كل نفس لما عليها حافظ ونرى القراءات فيها لأنها وإن كانت من جزء عامة إلا أن كثيرا منا للأسف رغم أنكم طلاب علم لكن يعني لا يعرج على معاني هذه الآيات. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما، خلينا نأخذ قراءة التشديد، لما عليها حافظ. عرفت أن إن هنا بمعنى ما، حرف مبني على السكون لا محل له، حرف نافي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كل مبتدأ نفس مضاف إليها أو مضاف إليه. اللام لما كلها، خلينا في لما كلها على هذا بمعنى إلا. ما كل نفس إلا عليها حافظ، أين خبر مبتدأ؟ مبتدأ، فأين الخبر؟ عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ، كلها حافظ عليها، فحافظ الخبر وعليها متعلق به، حافظ خبر وعليها متعلق به. طيب دي قراءة التجديد، ما كل نفس إلا عليها حافظ، قراءة التجديد، فما بالك بقراءة أو فما توجيهك لقراءة التخفيف، إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف الميم، ها من يجيب؟ أحمد تفضل. يعني إن، ما توجيه إن؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، هتبقى إن نافية برضو؟ هتبقى إن نافية برضو؟ نافية برضو؟ ده هو اشترط في كونها نافية أن تكون لما بالتجديد، معناها أن لو كانت بالتخفيف إن لا تكون نافية، يبقى إن مخففة من الثقيلة. على قراءة التخفيف، قراءة الجمهور، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هنا مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إن ثم خففت، ولما تخفف يبقى عملها ولا يبقى، يجوز بقاء عملها ويجوز أن لا يبقى عملها. فلذلك كل مبتدأ وليس اسم إن المخففة من الثقيلة، مرفوع وليس منصوبا. يجوز عربية أن تكون إن كلا، إن كل نفس، إن كل نفس لما عليها، لما عليها حافظ، يجوز عربية. يجوز أن يبقى عملها بعد تخفيفها، والأكثر أنه يهمل عملها بعد تخفيفها فيرفع بعدها المبتدأ، لا يكون اسما لها وإنما يكون مبتدأ. بتقدير الكلام، إن مخففة من الثقيلة، كل نفس، ها كمل بقى، يبقى إن مخففة من الثقيلة، بعدين يبقى اللام تسمى حينئذ فارقة، وما صلة. نحن الآن في قراءة الجمهور، إن كل نفس لما بالتخفيف، إن ليست نافية، نافية في قراءة الأقلين، لكن هنا إن مخففة من الثقيلة، إما تقول إن الشأن والحال كل نفس عليها حافظ، أو تقول إن وبعد كده كل مبتدأ، لك هذا ولك هذا. اللام فارقة، يعني إيه فارقة؟ يعني تفرق بين، ها، بين النافية والمخففة، تفرق بين النافية والمخففة. اللام فارقة، يعني إيه فارقة؟ يعني تفرق بين النافية والمخففة، يعني لما تسمعها تعرف أن هذه ليست إن النافية بل إن المخففة من الثقيلة. وما زائدة، يسمونها أدبا في القرآن صلة، للتأكيد فقط، ليست نافية، ليس لها معنى من معاني ما المعروفة، إنما فقط للتأكيد، تأكيد مضمون الكلام، تسمى في القرآن صلة، وفي غير القرآن يقولون زائدة. زائدة معناها أنها للتأكيد فقط. يبقى هذا قول البصريين، هذا قول البصريين أن اللام فارقة وما صلة. لتوجيه آخر، ما التوجيه الآخر؟ نعم، بمعنى نعم احنا دلوقتي في هنا في الآية يعني تقصد؟ لا الكوفيون يقولون ها حد عارف؟ إن خففت من الثقيلة فصارت إن كل نفس إن الشأن والحال كل نفس ده البصريين لا عليها حافظ يبقى كلام كله مع حذف الماء أو مع كون ما زائدة الكوفيون هم الذين يقولون بمعنى إلا ما كل إن كل نفس إلا عليها حافظ يقولون بمعنى إلا إن كل نفس إلا عليها حافظ يعني إن الشأن والحال كل نفس إلا عليها حافظ هكذا يقول الكوفيون طيب يعني يرفعون إلا كل لما كلها ويدعون مكانها إلا أو يعتبرونها بمعنى إلا طيب أين وصلنا مردود نعم على التخفيف مردود بقوله إن عندكم من سلطان بهذا قل إن أدري أقريب ما توعدون وإن أدري لعل قال وخرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد وعلى هذا فالوقف هنا وقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي في الذي ما مكناكم فيه وقيل زائدة ويؤيد الأول مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وكأنه إنما عدل عن ما لئلا يتكرر فيثقل اللفظ وقيل ولهذا لما زادوا على ما الشرطية ما قلبوا ألف ما الأولى هاء فقالوا مهما وقيل بل هي في الآية بمعنى قد وإن من ذلك فذكر إن نفعت الذكرى وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع مثل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة وقيل ظاهره الشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم كقولك عظ الظالمين إن سمعوا منك تريد بذلك الاستبعاد للشرط وقد اجتمعت الشرطية والنافية نقف هنا ونعيد الكلام مرة أخرى وخرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد وعلى هذا فالوقف هنا خلينا نبدأ في الآية الأولى خرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين هذا يشير إلى أن هناك تخريجات أخرى إن كنا فاعلين في أول سورة الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين توجيه الأول الذي لم يذكره هنا أنها شرطية إن كنا فاعلين إن شرطية هل تحتمل أن تكون نافية؟ قال خرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين انظر إلى الآية على التوجيهين لو أرادنا أن نتخذ ولدا لهوا أي نفس الوزن يعني لهوا لا مش نفس الوزن لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين اللهو هنا بمعنى اللعب بعضهم قال بمعنى الولد بعضهم قال بمعنى المرأة والزوجة بعضهم قال والكلام في إن إما شرطية وإما نافية. وهنا الكلام لأن بعضهم خرجه على العايز يتفضل يتفضل العايز يمشي يا أخوانا يتفضل بلا إذن لو سمحت لا يستأذن في أثناء الدرس عايز يجلس يجلس العايز يغادر يغادر بلا استئذان لو سمحتم يعني. إن في هذه الآية الكريمة إما شرطية شرطية يعني تعليق على المحال شرطية إذا فهمتها على أنها شرطية يبقى تعليق على محال لأنك عرفت أن الشرط معناه التعليق تعليق إما يكون على الممكن وإما على المحال وهنا من نوع التعليق على المحال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين تعليق على المحال وهنا أيضا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ولا نكون فاعلين ولا يليق بنا ذلك ولا يمكن لنا ذلك محال فتعليق على المحال يبقى إن شرطية كنا فاعلين جملة الشرط وجملة الجواب محذوفة دل عليه ما سبق إن كنا فاعلين لاتخذنا ولدا لاتخذنا امرأة زوجة لاتخذنا لعبا حاشاه سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتخذ ولدا أو لهوا امرأة لعبا لاتخذناه من لدنا من لدنا يعني من عندنا يعني في السماء ليس في الأرض من لدنا بعضهم قال يعني من قدرتنا نحن قادرون على ذلك يعني من في السماء وليس في الأرض لأنهم ادعوا أن عزيرا ابن الله دعوا أن عيسى ابن الله فلو كان يعني لله ولد جل وعلا لاتخذه من السماء اتخذه من الملائكة من لدن يعني من الملائكة نصطفى مما يخلق ما يشاء من لدن يعني من في السماء وليس في الأرض عندكم كل هذا محال وممنوع فهذا تعليق على المحال هذا على كونها شرطية لكن المقام الآن على تخريج بعضهم على كونها نافية لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ثم يقف ويقول يستأنف ما كنا فاعلين ما كنا فاعلين فيقف على لدنا ويقول بعدها مستأنفا نافيا ما كنا فاعلين بعضهم خرج على ذلك وتوجيه لائق وسائغ وجيد وخرج جماعة على إن النافية قوله تعالى إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد نفس الشيء سورة الزخرف هذه المرة قال وعلى هذا فالوقف هنا وعلى هذا فالوقف هنا يعني هناك توجيه آخر ولا يكون الوقف وقتئذ عليها قل إن كان للرحمن ولد بعدها فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين نفس الشيء إن هنا شرطية ولا نافية لو كانت شرطية يبقى تعليق على المحال قل إن كان للرحمن ولد على ما تدعون تنزلا يعني تنزلا في الجدال والمخاصمة معهم فأنا أول العابدين له أنا أول الموحدين له يعني أنا لا أوافقكم فأنا أول العابدين أنتم تدعون أنه له ولد وأنا لا أوافقكم على ذلك فأنا أول الموحدين العابدين هو بمعنى الموحدين أنا أول الموحدين له يعني النافين عنه الولد كأنه يقول إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الرافضين أو الرافضين أنا أول الرافضين لكم الموحدين له جل وعلا النافين عنه الولد بعضهم قال إن كان للرحمن ولد بعضهم قرأ بس قراءة غير متواترة قراءة شاذة فأنا أول العابدين بالقصر إن العابدين بالمد في ألف بعضهم قال العابدين يعني الآنفين يأنف من ذلك أنا آنف من ذلك ولا يليق أن أعبد من له ولد يعني معناه أنه يحتاج إلى امرأة وهذا ناقص، وأنا لا أنا آنف من ذلك أن أعبد وأن أستسلم وأن أخضع وأن أركع وأن أسجد لشخص لمعبود ناقص. قل إن كان للرحمن ولد، بس هذه قراءة شاذة ليست متواترة. فأنا أول العابدين العبد والعابد صفة فعلها عبد، مش يعبد بقى، عبد يعبد، أنا فيأنف، عبد يعبد، أنا فيأنف، أنا آنف من ذلك. الوصف منه عابد وعابد، وجمع عابد عابدون وعابدين. هذا كله على كونها شرطية، لكن هناك من يقول إنها نافية. إن كانت شرطية فالكلام متصل والوقف على رأس الآية إن شئت، يعني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، كلام متصل إن كانت شرطية لأن الفاء وقع في جواب الشرط. لكن إن كانت نافية فالوقف على ولد، قل ما كان للرحمن ولد، ثم الفاء استئنافية ليست في وقع في جواب الشرط. يبقى إذا كانت شرطية فالفاء وقع في جواب الشرط ولا يجوز لك أن تقف هنا لأن الكلام متصل. قل إن كان يعني إن كان للرحمن ولد فالفاء وقع في جواب الشرط فلا تقف على ولد. أما إن كانت نافية فالوقف هنا على ولد. قل ما كان للرحمن ولد، ثم تستأنف وتقول فأنا أول العابدين لهذا المعبود الذي يستحق العبادة لا لمعبوداتكم أنتم. قل إن كان للرحمن ولد، قال وعلى هذا فالوقف هنا، وعلى هذا يعني على كونها نافية فالوقف هنا يعني على ولد. نعم. الوقف هنا يعني على كلمة ولد، فالوقف هنا يعني على كلمة ولد. أول ما خلصت على كلمة ولد قال لي يعني هي راجعة على آية، ما أنا قلته قوله تعالى، لا لا مختصة بالأخيرة فقط، على ولد، على الآية الأخيرة فقط، آية الزخرف. وقوله تعالى يعني وخرج بعضهم وخرج جماعة على إن فيها، قوله تعالى معطوف على قوله الأولى، قوله تعالى ولقد مكناهم الأحقاف، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه، ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه، مكنا السابقين الذين ذكر أنه أهلكهم عز وجل، مكنهم في الأرض، جعلهم أولادا وجعلهم قصورا، ومع ذلك لم تنفعهم هذه القصور والأولاد والحضارات عن أن يقسمهم، فما بالكم أنتم تستكبرون ولا تخافون أن تقسموا، إن كنا قد قسمنا من كان قبلكم وكانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، ومكناهم فيما لم نمكنكم فيه، فالأمر علينا أهون وكله على الله هين. يخوفهم ولقد مكناهم، مكنا السابقين الذين قسمناهم فيما ما مكناكم فيه، فيما ما مكناكم، بل مكناهم فيما هو أشد وأكبر وأعلى، ومع ذلك لم تمنعهم هذه التمكنات من وصول عذابنا ولحوق بأسنا بهم، فخافوا عذابي. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم، إذن فيما ما موصولة، فيما زي قال في الذي، وتصح أن تكون نكرة موصوفة بمعنى شيء، في شيء ما مكناكم فيه، خلاص. وهذا السبب في أنه لم يأتي بما النافية وأتى بدلها بإن، لأنه لو أتى بما النافية بدل إن، هي إن هنا نافية، لو أتى بما النافية صريحة لتتالت المامان ماما فتكون قبيحة، فعدل السياق العزيز عن ما النافية إلى إن النافية حتى لا تتتالى ما بعد ما، لأن ما هنا موصولة أو بمعنى شيء نكرة موصوف. ولقد مكناهم السابقين الذين أهلكناهم في الذي أو في شيء، في الذي يبقى موصولة، في شيء يبقى موصوفة نكرة موصوف، في شيء أو في الذي ما مكناكم فيه. إن مكناكم يعني ما مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه. هذا توجيه. ما في توجيه آخر، نقال خرج جماعة، إذن في جماعة آخرون خرجوه على معنى آخر، خرجوا إن على أنها زائدة، وقيل زائدة، وقيل زائدة. سيأتي من معاني إن الأربعة آخر معنى من المعاني أنها زائدة، وزائدة بمعنى أنها تكون للتوكيد وتأتي بعد من نافية. سيأتي لك إن شاء الله في القسم الرابع من أقسام إن المخففة النون المكسورة الهمزة أنها تكون زائدة، وتأتي زائدة بعد من نافية. ما التي عندنا الآن ليست نافية، إنما هي موصولة أو نكرة موصوفة، لكنها تشبه من نافية. فلشبهها بمن نافية قالوا، قال بعض الآخر يصدروا بقيل ده، قالوا إنها زائدة تشبيها لزيادتها بعد من نافية، تشبيها لها تشبيها لزيادتها بعد ما الموصولة بزيادتها بعد من نافية. يبقى التقدير إيه؟ ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه، ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه. في الذي ليس على قدر المساواة في الجنس، مكناهم في جنس ما مكناكم فيه لكنهم أكثر. يعني كونها ليست نافية، كونها زائدة لا تنفي حصول المفاضلة بين السابقين وبين أهل مكة الكفار، على حتى الذين قالوا بأنها زائدة لم ينفوا، لم يعترضوا على كون ما مكنهم الله تعالى فيه من السابقين أكثر وأعلى من الذي مكن فيه أهل مكة، لكنه في الجنس. ولقد مكناهم في جنس ما مكنكم فيه. أنتم لكم أولاد كان لهم أولاد، أنتم لكم قصور كان لهم قصور، أنتم لكم كذا من القوة كان لهم كذا من العدة والقوة واحترام من حولهم لهم، ومع ذلك قصمناهم. بس هم كانوا أعلى، هم كانوا أشد، فقالوا إنها زائدة. بعضهم وجه على أنها شرطية، بعضهم وجه إن في سورة الأحقاف في آية الأحقاف على أنها شرطية. ولقد مكناهم في ما في الذي إن مكناكم فيه عتوتم، طغيتم، تجبرتم، يعني هذا تخفيف منا. الله تعالى يقول لم نشأ أن نمكنكم يا أهل مكة فيما مكناهم فيه، وإلا لعجبنا لكم العذاب، رحمة من الله تعالى، لأنه نبي الرحمة، بعثه رحمة للعالمين، فلم يشأ أن يعذبهم وهو فيهم عليه الصلاة والسلام، فلم يجعلهم ممكنين في الأرض كما مكن السابقين. الآخرون كانوا ممكنون في الأرض أشد من أهل مكة فعاجلتهم العقوبة، أما أهل مكة قل تمكينهم فتمهل الله بهم ولم يعجل لهم العقوبة. بعضهم جعلها شرطية، وكأن تقدير الكلام ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه لا طغيتم أكثر من هذا الطغيان، ولا علوتم أكثر من هذا العلو، فعجلنا لكم العقوبة. فشاءت إرادة الله تعالى، أو شاء الله تعالى أحسن، شاء الله تعالى أن يخفف تمكين أهل مكة حتى لا يعجل لهم العقوبة، ولا يحصل بهم ما حصل في الأولين من زيادة التمكين ثم تعجيل العقوبة عند الطغيان. إذن عندك توجيهات ثلاثة، ما تقول زائدة، ما تقول نافية، وما تقول شرطية. قال ويؤيد الأول أي كونها نافية، ويؤيد الأول أي كونها نافية، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني يؤيده قوله تعالى في سورة أخرى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء في سورة الأنعام أظن، صح؟ طيب، وكأنه إنما عدل عن ما، أو عدل السياق، لي أحسن عدل، كأنه إنما عدل عن ما السياق العزيز، أو عدل يعني احتراما للمقام، عدل عن ما لئلا يتكرر فيسقل اللفظ. لو جاءت ما الموصولة أو النكرة معنى شيء ثم بعدها من نافية يسقل اللفظ. قيل ولهذا، قيل ولهذا، لهذا اسم الشرع يعود على إيه؟ على تجنب إسقال اللفظ بتكرر لفظتين متشابهتين. قيل ولهذا يعني ولتجنب حصول إسقال في اللفظ بتكرر لفظتين متشابهتين تماما، لما زادوا على ما الشرطية ما قلبوا ألف ما الأولى هاء فقالوا مهما. مهما الشرطية، أدوات الشرط الجازمة، أصلها ما مضاف عليها ما، ما مضاف عليها ما، ما شرطية مضاف عليها ما. فلما حصل هذا التركيب حصلت صعوبة وثقل، فعدلوا عن الألف ما الأولى الشرطية إلى الهاء فصارت مهما، فأصلها ما ما ما شرطية وبعدها ما، فقلبوا ألف ما الشرطية هاء حتى لا يشق اللفظ بتكرار لفظتين متشابهتين تماما. وقيل بل هي في الآية بمعنى قد، آية الأحقاف، آية الأحقاف، ولقد مكناهم فيما قد مكناكم فيه، بتوجيه رابع، توجيه أنها نافية، توجيه أنها زائدة، توجيه أنها شرطية، توجيه رابع أنها بمعنى قد. يبقى هذا المعنى من معاني إن زائد على المعاني الأربعة التي حصر فيها ابن هشام معاني إن، قال إنها في أربعة أوجه على الحصر، فكأنه لا يوافق أن تكون إن بمعنى قد. وقيل وزي قال وقيل بالتضعيف، وقيل بل هي في الآية آية الأحقاف، وقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه بمعنى قد. وإن من ذلك يعني ومن كونها بمعنى قد، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر يا محمد قد نفعت الذكرى، لا تتقاعس ولا تتراخى عن التذكير، فإن الذكرى قد نفعت. وإن من ذلك فذكر إن نفعت الذكرى. وقيل في هذه الآية اللي هي آية التي معنا الآن إن نفعت الذكرى، إن التقدير وإن لم تنفع، وذكر إن نفعت شرطية، هي بقية على شرطيتها، ولكن هناك محذوفا والتقدير قدر محذوفا والتقدير، فذكر إن نفعت وإن لم تنفع. على كل حال فإن نفعت فبها ونعمت، وإن لم تنفع فقد بلغت أعذرت ولعلهم يتقون. وقيل في هذه الآية، الآية الأخيرة آية سورة الأعلى، إن التقدير وإن لم تنفع، يعني إن هناك محذوفا، مثل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، هناك اكتفاء يسمى اكتفاء، سرابيل أي قمص تقيكم الحر أي والبرد، فاكتفاء لأن القمصان تقي من الحر من الشمس والأشعة، وكذلك تقي من البرد من باب أولى، فاكتفى بالذي يحتاج إلى تنبيه عما لا يحتاج إلى تنبيه. بالتأكيد كل يعرف أن الأغطية والألبسة تقي من البرد، لكن قد ينازع منازع في أنه قد يحتاج إلى تفكير هل تقي من الحر؟ تقي من الحر، فذكر الذي يحتاج إلى بعض التفات وتفكير واكتفى به عما لا يحتاج إلى ذكر وتفكير، وهو أنها تقي البرد، هذا يسمى بالاكتفاء، حذف نوع من أنواع الحذف والبلاغة. وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة، سورة الأعلى، لازال الكلام سورة الأعلى، وفذكر إن نفعت الذكرى، يعني هذا القيد إن نفعت بعد أن عمتهم الحجة أو التذكير ولزمتهم الحجة. وقيل إنما قيل هذا، يعني نزل هذا القول من الله تعالى هذه الآية بعد أن عمهم بالتذكير، فكأنه يقيد الأمر، ذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام بشرط إن نفعت الذكر. بس ده يعني تقييد يا رب العزة، قال ما هو هذا اهتم بعد أن لزمتهم الحجة خلاص وعمهم التذكير. وقيل إنما قيل ذلك، يعني قيل ذلك اللي هو التقييد بالشرط والتعليق بالمذكور بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة، فلم يعد لهم حجة على الله تعالى، وكأنه يقول له ذكر إن نفعت الذكر فإن لم تفعل لا تذكر. وده معناها إن لم تنفع الذكرى لا تذكر، فيستغرب مستغرب ويتساءل متسائل، فيقال إن هذا نزل بعد أن عمتهم الحجة أو لزمتهم الحجة وعمهم التذكير. عندك توجيهات، مرة يقول ذكر نفع الذكرى وفي تقدير محذوف وإن لم تنفع، يعني على كل حال ذكر، ومرة يقول لا هي على هذا الشرط ولكن بعد أن لزمتهم الحجة وعمهم التذكير، ومرة يقول إن هنا بمعنى قد. توجيهات، وقيل ظاهره الشرط، توجيه رابع في آية سورة الأعلى، وقيل ظاهره الشرط إن نفعت الذكرى، ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم كقولك عز الظالمين إن سمعوا منك، إن هنا ظاهرها الشرط إن سمعوا منك، لكنها في الحقيقة في هذا السياق يعني بمعنى استبعاد أنها أنهم يسمعوا منه عز الظالمين إن سمعوا هو يستبعد هذا السياق في هذا المعنى هذا الإحساس تريد بذلك الاستبعاد للشر تريد بذلك الاستبعاد للشر سؤال تفضل لا هو بيعدد الأقوال بيعدد بيسأل الشيخ إن ما بعد أنها بمعنى قد لاحظ أن قلنا إن ابن هشام حصر معاني إن في أربعة وبالتالي هو لا يرى أنها بمعنى قد لكنه لا يضره أن يذكر من اختار هذا المذهب هناك من رأى ذلك أنا لا أرى ابن هشام لا أرى ذلك لكنه قال إن بعضهم وجه إن في آية الأحقاف بمعنى قد وفي سورة الأعلى أيضا بمعنى قد لكنه هو لا يرى ذلك ولذلك عدد أقوالا أخرى في آية الأعلى في آية سورة الأعلى فقال وقيل في هذه الآية هو لا يرد هو مجرد فقط يعدد ليدلك أن الأمر ليس محصورا فيما ذكروه مما لا يوافق عليه هو وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع وقيل إنما هي بعد أن عمهم التذكير وقيل هي ظاهر الشرط ومعناه الاستبعاد والزم إلى آخره أي سؤال؟ تفضل اسأل أذكر أربعة توجيهات شرط إذا باستثناء قد لنا عند ابن هشام لا تكون بمعنى قد بس بالمعنى الأعم أو بالتوجيهات الأعم موجودة كلها موجودة في التفسير كان عندك سؤال نعم تعمل بيسأل هل تعمل حتى مع كونها ظاهرها الشرط ومعناها الاستبعاد تعمل طبعا على معنى الاستبعاد حاجة والعمل النحوي حاجة تانية تعمل في الظاهر وإن كانت معناها ليس الشرط ظاهر مجرد ظاهر بس زي ما بيقوله عز الظالمين إن سمعوا منك الظاهر أنه شرط إن سمعوا منك عزهم وإن لم يسمعوا منك لا تعز بس ده ظاهر بس وبيتعامل مع في اللغة باللغة العربية بما تمليه اللغة العربية من قواعد وأن إن الشرطية تعمل الجزم فيما في الأفعال المضارعة لكنه لا يكون بمعنى الجزم لا يكون بمعنى الشرط عفوا لا يكون بمعنى الشرط إنه بمعنى الاستبعاد هذه سهلة يعني فأي سؤال قبل أن نكمل سنكمل بس المعنى الثاني وهو كونها نافية نعم حياتي إن شاء الله حياتي أي. وقد اجتمعت الشرطية والنافية الشيخ بيسأل قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم فهي ستأتي حالا الآن إن شاء الله وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الأولى شرطية والثانية نافية اجتمعتا في آية واحدة الشرطية والنافية الأولى ولئن أدي إن الشرطية زالتها وزالتا إن أي ما أمسكهما من أحد من بعده في سورة فاطر ثاني وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما يعني ما أمسكهما لئن زالتا السماوات والأرض ما أمسكهما السماوات والأرض من أحد من بعده تبارك وتعالى الأولى شرطية والثانية نافية جواب للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى وجواب الشرط محذوف وجوبا هذا أخذناه سابقا إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق منهما أليس كذلك؟ إذا اجتمع الشرط والقسم اكتفي بجواب أحدهما استغناء عن جواب الآخر لأنه واحد. ولئن زالتا السماوات والأرض إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. معنى إن شرطية وإن نافية. إيه الشرطية الأولى؟ مع اللام الممهدة والموطئة لقسم محذوف وتقدير الكلام أقسم لئن زالتا ما أمسكهما أحد، لأن من هنا صلة، ما أمسكهما أحد، أحد فاعل أمسك مجرور لفظا مرفوع محلا، من أحد، هل من خالق، من صلة، من صلة، ما أمسكهما أحد من بعده. معنى قسم ومعنى شرط وجوابهما واحد بتقدير الكلام أقسم والله وعزتي وجلالي لئن زالت السماوات والأرض ما أمسكهما أحد من بعده. هذا هو الجواب، ما أمسكهما أحد من بعده جواب للسابق منهما، أيهما السابق؟ القسم. والمحذوف هو جواب الشرط دل عليه المذكور. مرة أخرى، الأولى شرطية والثانية نافية جواب للقسم الذي آذنت، آذنت يعني أعلمت، الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى. هذه اللام آذنت مؤذنة ممهدة موطئة لقسم محذوف، وجواب الشرط محذوف وجوبا حتى لا يجتمع جوابان بمعنى واحد. ثم قال وإذا دخلت على الجملة الإسمية، عرفت أن إن النافية تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. نعم، صلة يعني زائدة. ما معنى من صلة؟ يعني حرف زائد، حرف زائد يأتي للتوكيد، يقولون في القرآن الكريم تأدبا صلة حتى لا يقولون زائدا، حتى لا يظن الجاهل أن هناك شيء، أن هناك شيئا زائدا في القرآن لا لزوم له، لا له لزوم، هو التوكيد. لكنها خرجت عن معاني من المعروف عنها، ابتدائية تبعيضية. بيسأل لماذا اختاروا لفظ الصلة، يعني لماذا خصوص هذا اللفظ، يعني موصولة بالكلام، موصولة بالكلام، صلة يعني موصولة بالكلام، ليست من أصل الكلام، موصولة لاحقة، ضيف يعني جاي مع الكلام، ليست في أصله. وإذا دخلت أي إن نافية على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء. ليه لا تعمل يا سيبويه وليه لا تعمل يا فراء؟ لأنها ليست مختصة كما ذكرنا، ليست مختصة، جوابهم جاهز، جوابهم جاهز، لأنها غير مختصة فلا تعمل. وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس. تاني، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس، اللي هو يعمل ليس رفع الاسم ونصب الخبر، أخوات كان ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. فأجاز الكسائي والمبرد إعمالها إعمال ليس. طب ليه بقى؟ هو ما جاء على الأصل يسأل عنه، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، بدل ما إن ليست مختصة تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير عاملة، لا نحتاج إلى أن نجيب لماذا لم تعمل لأنها جاءت على الأصل. لكن من يدعي أنها تعمل مع كونها غير مختصة يحتاج إلى أن يعلل. فنسأل المبرد ونسأل الكسائي لماذا تعمل مع كونها غير مختص، غير مختصة، فماذا، فما هو الجواب؟ قال وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس، وقرأ سعيد بن جبير إن الذين إني مش إن، قراءة شاذة ليست من المتواتر، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، قراءة المتواترة إن الذين تدعون من دون الله عباد بالرفع أمثالكم، في قراءة شاذة إن الذين تدعون من دون الله عبادا بالنصب أمثالكم. تعال إلى السؤال، لماذا يا كسائي، لماذا يا مبرد قلتم بأنها تعمل عمل ليس رغم أنها غير مختصة؟ الجواب لشبهها بليس. في ماذا؟ ما وجه الشبه الذي جعلكم تلحقون إن بليس؟ قال تشبهها في واحد في النفي، ثانيا في أنها لنفي الحال. كما أن ليس تعمل رفعا في المبتدأ أو في الاسم نصبا في الخبر، فإن تعمل عند هذين العالمين، عند الكسائي وعند المبرد، تشبيها لها بليس في كونها لنفي الحال، واحد لأنها نافية، ثانيا لنفي الحال. فكما تعمل ليس تعمل ما حينئذ، إن التي بمعنى ما، أنا آسف، إن التي بمعنى ما. ومعنا شاهد على ذلك، هذا يقوي مذهب الكسائي والمبرد، قراءة الشاذة لسعيد بن جبير، إن الذين تدعون من دون الله، إن نافية تعمل عمل ليس، رفعت الذين على المحل، الذين اسمها مبني في محل رفع، وخبرها عبادا، إن الذين تدعون من دون الله عبادا، خبر إن النافية التي بمعنى ليس، وأمثالكم نعت عبادا أمثالكم. قال بنون خفيفة مكسورة إن لالتقاء الساكنين، أصلها إن ساكنة ثم التقى ساكنان فصارت إن الذين، ونصب بنون خفيفة مكسورة لالتقاء الساكنين، ونصب عبادا وأمثالكم. تعال نكتبها، أو تعال نكتبها، عرفت أن إن هنا بمعنى ما، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. طيب في الآية، في القراءة المتواترة الكلام مفهوم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم، كيف تخلصون إليهم العبادة وهم عباد أمثالكم؟ أي عقل لكم يبقى بعد أن تعبدوا أقرانكم؟ هذا مفهوم. كيف تفهم هذه القراءة الشاذة؟ ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، ما معناها حينئذ؟ أقل، ينفي عنهم المساواة بأنهم أقل أصناف، يعني أخس من الأولى، أخس من القراءة المتواترة. القراءة المتواترة أخس يعني من المعنى الذي تدل عليه القراءة المتواترة. القراءة المتواترة يعيب عليهم أنهم يوجهون عبادتهم إلى قرناء، القراءة الشاذة يعيب عليهم أنهم يوجهون عبادتهم إلى من هم أقل وأخس منهم وهي الأصنام. ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بل حجارة وأصنام وعجوة وهذه الأشياء التي كانوا يفعلونها. طيب يبقى ما الذين، ما نافية أو إن نافية عفوا، حرف الذين إعرابها إيه مسلم، مبتدأ مبني في محل رفع، صح كده؟ طب وعبادا خبر منصوب، خبر منصوب. دي شاهد على أن إن عاملة يا إخوانا، بيبقاش مبتدأ، يبقى اسم إن، اسم إن. الكسائي والمبرد يقولون إن تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، يبقى الذين هنا ليست مبتدأ وإنما اسم إن النافية، اسم إن النافية مبني في محل رفع، مبني في محل رفع. وعبادا خبرها منصوب. الذين اسم موصول، تدعون من دون الله صلة الموصول، جملة لمحلها من الإعراب. عبادا أمثالكم، ما إعراب أمثالكم؟ محمد ابن محمود خبر. طب وعبادا ما إعرابها؟ على أمثالكم، بقول على أمثالكم، ما إعراب أمثالكم؟ نعت، نعت لإيه؟ نعت لعبادا. وعبادا نكرة ولا معرفة؟ وأمثالكم نكرة ولا معرفة؟ طب وكيف ينعت، تنعت المعرفة النكرة؟ ها؟ ما إعراب أمثالكم؟ حد غير الشيخ مبروك؟ ما إعراب أمثالكم؟ حد غير الشيخ علي؟ الساكتون يتكلمون. ما إعراب أعمالك أمثالكم؟ حد غير الشيخ أحمد؟ الشيخ سيد تفضل. حال غلط. تفضل. غلط بدل غلط. تفضل. غلط توكيد غلط. تفضل. صفة نعت يعني، هذه نكرة صح كده، يبقى هي صفة زي ما قال، بس هي ليست معرفة، يبقى هو أصاب في شيء وأخطأ في شيء. أمثالكم نعت، وهي ليست معرفة بل هي نكرة، لأن المثل موغل في النكارة ولا يتعرف بالإضافة. مثل موغل في النكارة ولا يتعرف بالإضافة. لا تغرنك هذه الإضافة فتقول إنه مضاف إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير صار معرفة، فلا يكون نعتا للنكرة، بل لا زال على نكارته رغم الإضافة، لأنه موغل في النكارة فلا يتعرف بالإضافة ونعطيه جائزة. تفضل. ثم قال وسمع من أهل العالية، العالية وسمع من أهل العالية إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. كل ده تأكيد لمذهب المبرد والكسائي. طيب وسيبويه الذي أنكر هذا لم يسمع، ومن سمع حج على من لم يسمع. وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وكأن العافية هي التي تستحق أن يلتفت إليها الإنسان، لا مال ولا بنون ولا شيء، فقط العافية. الحمد لله على العافية كما يقول العام. إن أحد خيرا من أحد، يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وإن ذلك نافعك بالنصب ولا ضارك، يعني ما ذلك نافعك ولا ضارك. وسمع من أهل العالية، من ما هي العالية؟ العالية ما بين نجد إلى تهامة، يعني جزيرة العرب هكذا مثلا، فهذه نجد، فما بينها وبين تهامة هذه العالية. وسمع من أهل العالية إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. بالشاهد في أن إن النافية عملت عمل ليس فرفعت الاسم ونصبت الخبر، وإن ذلك نافعك، الشاهد أيضا أنها رفعت الاسم ونصبت الخبر، ولا ضارك. قال ومما يتخرج على الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم إن قائم. الله، إن مش تنصب الاسم ترفع الخبر، ليس معنى اسم معنى خبر فقط، إن قائم جملة مفيدة دي. قال وأصله إن أنا قائم، إن أنا قائم. فماذا حصل؟ قال فحذفت همزة أنا اعتباطا، وأدغمت نون إن في نونها، وحذفت ألفها في الوصل، إن قائم. قال أصلها إن النافية أنا قائم. إن أنا قائم. إن النافية بمعنى ما؟ أنا مبتدأ، قائم خبر. ماذا حصل؟ حذفت همزة أنا اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ يعني بدون علة صرفية، بدون علة صرفية، كحذف لام دم ويد، حذف الحرف الأخير من دم ويد، حذفت اعتباطا أي بدون علة صرفية. فحذفت همزة أنا اعتباطا أي بدون علة صرفية، وأدغمت النونان فصارت إن، وسقطت الألف في الوصل. وتستطيع أن تقول أحسن من هذا أن أصل الضمير بدون ألف، ضمير المتكلم أصله بدون ألف. إن أنا إلا نذير، مش القرآن بيقول كده؟ إن أنا إلا نذير، إن أنا من غير ألف، في قراءة حفص التي نقرأها أو رواية حفص، إن أنا إلا نذير. بعضهم يقول أنا، قراءة أخرى متواترة أنا بإثبات الألف. فأصل الضمير أنا، همزة مفتوحة ونون مفتوحة بدون ألف. فإذا كان المتكلم ضعنا له ألف، إذا كان المخاطب صارت أنت، مخاطبة أنت، المثنى بنوعيه أنتما، أنتم، أنتن، إلى آخره. إذن أصل الضمير بدون الألف، أصل الضمير. فإذا نسبته لنفسك وضعت له الألف، إذا نسبته للمخاطب وضعت له التاء، إلى آخره. فهي أصل الكلام إن النافية أنا بمعنى ضمير المتكلم مبتدأ قائم خبر. حذفت همزة أنا اعتباطا يعني بدون علة صرفية، أضغمت النونان فصارت إن، وإن كنت تريد الألف فقل إنها سقطت في الوصل، وصارت في النهاية خلص الكلام إلى إن قائم. إن قائم، فهذه إن النافية يعني ما أنا قائم. ومما يتخرج ده لغة الإهمال، ما قال إن أنا قائما، قال إن أنا قائم. ومما يتخرج على الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم إن قائم، وأصله إن أنا قائم، فحذفت همزة أنا اعتباطا وأدغمت نون إن أي النافية في نونها في نون أنا، وحذفت ألفها ألف أنا في الوصل، وسمع إن قائما على الإعمال، سمع إن قائما على الإعمال، على إعمال إن النافية. نفس الشيء أصلها إن أنا قائما، حصل نفس الذي قلناه، حذفت همزتها اعتباطا وأدغمت النونان وسقطت الألف في الوصل. وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون وأدغمت مردود، برضو مردود هنا خبر، قول بعضهم مبتدأ مردود خبر. لماذا مردود؟ قال لأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ولهذا تقول هذا قاض بالكسر لا الرفع، لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين فهي مقدرة الثبوت، وحينئذ فيمتنع الإدغام لأن الهمزة فاصلة في التقدير. ومثل هذا البحث في قوله تعالى لكنه والله ربي. نقف هنا إن شاء الله، بس نشرح هذا الذي قرأناه والكلام فيه جميل. وقول بعضهم، سيأتي لك بقول في توجيه إن قائم وكيف وصل إلى هذه الجملة ويرده. قال وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت أي الهمزة على القياس في التخفيف بالنقل، لغة النقل لغة من لغات العرب، وعليها رواية ورش اشتهر فيه عنده النقل لغة عربية. فبعضهم وجه هذه الجملة بهذه الطريقة، قال بدلا من أن نقول سقطت الهمزة اعتباطا نقول لا، انتقلت حركتها وهي الفتحة إلى الساكن قبلها ثم سقطت كما هو معروف في لغة العرب لغة النقل، تنتقل حركة الهمزة فتحة أو ضمة أو كسرة إلى الساكن قبلها وهنا معنا النون فتسقط. الأرض، بدل ما تقول الأرض بعض العرب تنقل هذه الفتحة إلى اللام الساكنة الأرض، فتنقل هذه الفتحة إلى اللام فتقول الأرض فتصير لاما مفتوحة بدون همزة ثم الراء مباشرة الأرض، نقل حركة الهمزة إلى اللام وسقطت الهمزة وصارت الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، انتقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نون وسقطت الهمزة وصارت من أجل ذلك، من أجل نون مفتوحة وراءها جيم مباشرة، لغة معروفة هيا نرتكبها هنا. البعض يقول ننقل حركة الهمزة إلى الساكن وتسقط الهمزة بدلا من أن نقول سقطت اعتباطا، فابن هشام قال هذا مردود. وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون وأدغمت مردود. ليه ابن هشام رددت ذلك؟ قال لأن المحذوف لعلة، على قول بعضهم أنها حذفت للتخفيف بمنزلة الثابت. خذ هذه القاعدة هذا الضابط وضعه في ذهنك وعض عليه بالنواجذ، المحذوف لعلة كالثابت، لأن المحذوف لعلة كالثابت أو بمنزلة الثابت، بمعنى أنه لولا العلة ما حذف، وإذا زالت العلة رجع مرة أخرى. لأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ولهذا تقول هذا قاض بالكسر لا بالرفع، هذا قاض، تعال نشوف هذا قاض ما أصله؟ أصله هذا قاضي، هذا مبتدأ قاضي خبر. ماذا حصل؟ استثقلت الضمة، معنى ضمة وتنوين، هذا قاضي، هذا مبتدأ قاضي خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفع الضمة الظاهرة، فاستثقلت الضمة على الياء لأنها مكسور ما قبلها، استثقلت الضمة على الياء المكسور ما قبلها فحذفت استثقالا، مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة للاستثقال منع من ظهورها الثقل لكسر ما قبلها، فالتقى ساكنان، الياء ساكنة بعد زوال الضمة سكنت الياء صح؟ والنون الساكنة نون التنوين، هذه أصلها نون ساكنة، التنوين عبارة عن نون ساكنة، تقى ساكنان ياء ساكنة بعد زوال الضم والتنوين نون ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت قاض، ضاد مكسورة والتنوين تكرار الشكلة. موافقون؟ موافقون ولا نعيد؟ حد يريد إعادة ثاني؟ هذا قاضي، هذا مبتدأ قاضي كما تقول هذا محمد، هذا قاضي أصلها كذا، استثقلت الضمة على الياء لأنها مكسور ما قبلها فحذفت فسكنت الياء فالتقت مع نون ساكنة هي التنوين فصارت قاضين، ياء ساكنة بعضها نون ساكنة، التقى ساكنان حذفنا الياء فبقيت معنا الضاد مكسورة والتنوين هو تكرار الشكلة، تقول هذا قاض، والإعراب خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. الشيخ ابن هشام بيقول لو أن المحذوف لعلة ليس كالثابت لك لساغ لك أن تضع هنا ضمة وتقول هذا قاض لأنه خبر والخبر مرفوع، هيا بقى نضع الضمة، قال لك لا، قال لك هذا لا يجوز لأن المحذوف لعلاك الثابت. كيف تضع الضمة على الضاد؟ الضاد ليست آخر الكلمة، الإعراب يكون على آخر الكلمة. هو يريد أن يضع الضمة على الضاد، لا، لا تضع الضمة على الضاد. لو أن المحذوف لعلة ليس كالثابت لساغ لنا أن نضع الضمة على الضاد، لأن الضاد صارت هي نهاية الكلمة، والحقيقة أن الياء هي نهاية الكلمة حتى وإن لم تظهر لا في الكتابة ولا في النطق، لأن القاعدة تقول إن المحذوف لعلة كالثابت كأنه موجود، نحترمه، نحترم غيابه. اسمعوا، الحاضر الغائب هو غائب وحاضر في نفس الوقت. ولذلك أبينا أن نضع الضم على الضاد وظلت الضاد مكسورة، وقلنا إنه مرفوع بضم مقدرة على الياء المحذوفة، احترمنا غيابها، لأن المحذوف لعلة، علة التقاء الساكنين، كالثابت كأنه موجود، فمنعنا من أن نضع الضمة على الياء على الضاد. نفس الشيء هنا، لو أنك بحسب دعواك نقلت الهم الفتحة إلى النون وأسقطت هذه الهمزة تخفيفا، ده حذف العلة، حقه أن يكون كأنه موجود، المحذوف لعلة كالثابت، فلا يسيغ لك هذا الإدغام، محذوف لعلة كالثابت تحترمه، تعتبر أنه موجود، فلا يجوز لك الإدغام حينئذ. فالبداية جيدة، سأسمعك، سأصدقك في الأول، ثم أقف معك وأقول لك لا لا لا يحق لك الإدغام، لأن المحذوف علة كالثابت. وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون وأدغمت مردود، لأن المحذوف لعلة سكت النون، اللي هي النون إيه؟ نون أنا، نون أنا سكنت، مردود لأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ولهذا تقول هذا قاض بالكسر، كسر الضاد، لا للرفع في نسخة، لا بالرفع. قال لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين في قاض أصلها قاضي، فهي مقدرة الثبوت، وحينئذ فيمتنع الإدغام في إن أنا، إن أنا قائم، يمتنع إدغام النونين. قال لأن الهمزة فاصلة في التقدير، صحيح مش موجودة في اللفظ ولا في الرسم، لكنها بمنزلة الموجود فيمنع إدغام النونين. قال ومثل هذا البحث في قول، ومثل هذا البحث في قوله تعالى لكنه والله ربي، ومثل هذا البحث في قوله تعالى لكنه والله ربي، أصلها لكن أنا. أصحاب الجنتين، أصحاب الجنتين، المؤمن قال لكنه والله ربي، أصلها لكن بنون مخففة ساكنة، لكن أنا هو الله ربي. لكن للاستدراك نونها ساكنة خفيفة، لكن أنا هو الله ربي. نفس الشيء، حذفت همزة أنا اعتباطا يعني غير علة صرفية، وحذفت الألف في الوصل، سكنت النون أضغمت النونان فصارت لكن، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي. إذا وقفت تقف بالألف لكن، لكن في الوصل تقول لكن هو الله ربي لسقوط الهمزة اعتباطا، وسقوط الألف في الوصل، سكون النون إضغام النونين في الأول ثم تحركت بقى لكن، أو تبقى كما هي وتضغم لكن هو الله رب، أضغمت النون الساكنة في النون المتحركة فصارت لكن هو الله رب. ومثل هذا البحث، ومثل هذا البحث في قوله تعالى، يعني العراك العلمي بين من يقول إنها سقطت اعتباطا وبين من يزعم أنها سقطت تخفيفا، فنرد عليه بمثل ما رد ابن هشام على هذا المعترض. نقف عند هذا الحد، في أي سؤال؟ نعم. علامة البناء، طيب بيسأل الشيخ، بيسأل في الترخيم بنحذف للترخيم للتدليل مثلا، ومع ذلك تظهر علامة الإعراب أو علامة البناء على الآخر، فكيف تدعي أو هذا أو يدعي المدعون هذه القاعدة ويقول إن المحذوف لعلة كالثابت؟ ولا سبيل في المرخم، لا سبيل. أين تضع علامة الإعراب أو علامة البناء؟ ما تقول يا عائشة، يا عائشة، أين تضع الضمة؟ أصلها يا عائشة، فحذفنا التاء ترخيما، الآن نريد أن نضع الضمة على آخر المنادى المرخم، فأين نضعه؟ هل عندك سبيل أن تضعه على الكلمة بدون أن تضعها على الشين؟ أين نضعه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ هو مبني على الضم، ومبني على الضم. الآن نريد أن نضع الضمة، ضمة البناء، أين نضعها؟ يبقى المحذوف لعلة كالثابت قاعدة رائعة سليمة وليست خاصة بالنحو في كل شيء. فلذلك قالوا هذا الكلام ليس ناتج من فراغ، الغائب الحاضر، هذا كلام عقل شخص أو قيمة كبيرة غيابها لا يعني إهمالها، لأنها لها قيمة. الثابت غابت لأنها في مهمة رسمية فلا نستطيع إهمالها، لكن إذا أمكن اعتبارها، أما إذا لم يمكن كيف نفعل؟ فمثل هذا الترخيم، كيف نضع الضمة على غير الشين؟ نضعها في الهواء. أي سؤال؟ تفضل. عند الوصل نحذفها تخفيفا، ده مجرد تحسين لفظي. بيسأل الشيخ ما الذي تقصده بحذف ألف أنا عند الوصل؟ لغة عند العرب، مش احنا قلنا ان العرب اصل الضمير عندهم أنا ألف نون او همزة نون فقط، فبيحسنوها لفظيا ويقول أنا. وذلك في القراءتان موجودتان متواترة، إن أنا إلا نذير، إن أنا مفيش ألف ولا حاجة، مفيش مد. والقراءة الأخرى إن أنا إلا نذير، لأن في ألف في مد. إذن هي على أهبة للسقوط، لأنها مجرد تحسين لفظي قابلة للسقوط، يعني مستعدة للسقوط في أي وقت، استغني عنها كما تشاء. سؤال حضرتك، في سؤال؟ الكتاب، شكرا لك. نعم، طيب نقف عشان ننصرف قبل الصلاة، ومن يريد سؤالا يسألني بعد الصلاة. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.